لان في امراض هتلاقي في جين لا يعقبها كومبلكس. ده معناه ايه؟ ان الانفانت في الاتريوم ما وصلتش الى الفنتريكل زي بعض انواع من الايه الهارت. طيب المنظر الثاني اللي هي الرسمه الثانيه عباره عن ورقه الرسم البياني المستخدمه في الاي سي جي. واخد بالك انت ازاي؟ ورقه الرسم البياني المستخدمه في الاي سي جي نفسه. فطبعا هو الورقه عباره عن ايه يا اولاد؟ الورقه انتوا شايفينها عباره عن فالمربع، المربع طوله، طول المربع الامبليتيود بالمليمتر 5 ملي، طوله 5 ملمتر. العرض اللي هو الديوريشن، خلي بالك من العرض ده الديوريشن، فالديوريشن مكتوب عليه 5 ثانية، مكتوب عليه ايه؟ 5 ثانية. طب يعني ايه 5 ثانية بقى؟ خلي بالك يعني ايه 5 ثانية؟ ما هو الورقة، خباك دكتور، الورقة بتخرج من الـ من الـ من الـ من جهاز الاي سي جي بسبيد معينة، بسرعة معينة، فتلاقي الورقة خارجة كده بالطريقة دي كده، فبتخرج بسرعة 5 مربعات كبيرة في الثانية، 5 مربعات، هتلاقي الجهاز يرسم والورقة تطلع تطلع بسرعة كده. فيبقى الورقه بتخرج من الجهاز بسرعه 5 مربعات كبار في الثانيه، يبقى زمن المربع الكبير 0.2 سكند اللي هو 5 ثانيه. طب يبقى زمن المربع الصغير 5 ل 5 اللي هو يبقى ايه؟ هيبقى 0.04 اللي هو 4 من 100 ثانيه. لازم تاخد بالك من الارقام دي، ان الزمن بالعرض، يعني انت بالعرض تقول زمن، طول بتقول مليمتر. ليه بقى؟ ليه بقى؟ لانه ممكن يجي يغدد عليك، فيجي يقول لك ايه مثلا نورمالي مش عارف الويف الفلانيه زمانها بيبقى كذا، زمانها يعني ايه؟ العرض بتاعها. فالعرض فيه دايما مكتوب ايه بقى؟ بالسكند 0.4 0.2 0.1 مش عارف ايه. يبقى انت عارف، يبقى المربع الكبير 5 ثانيه، المربع الصغير 4 من 100 ثانيه. تمام كده؟ طب ازاي نجيب مسافه 3 ثواني على الورقه؟ ما هو عامل لك منظر برضه، ايه 3 ثواني؟ ما هو المربع 5 ثانيه، يبقى 5 مربعات ثانيه، يبقى 3 ثواني 15 مربع كبير. يعني هو ده بس عشان ابقى فاهم يعني ايه الورقه دي عباره عن ايه يعني وبتاع. بعد كده راح جاي هو مدي لك منظر اللي هو البي ار انترفال. منظر البي ار انترفال اللي هو من البيجيننج اوف بي للبيجيننج اوف كومبلكس، من بدايه البي لبدايه الكومبلكس، وقلنا ان هي بتبقى حوالي لا تزيد عن مربع كبير، ما تزيدش عن مربع كبير. حتى هو عامل لك بروفا كده، عامل لك يعني ان هي الاولانيه 4 مربعات صغيرين، يعني حوالي قيسها لك مربع كبير الا حاجه بسيطه، واللي جنبها الزمن 3 مربعات صغيرين، يبقى ده معناه ان هي طبعا. هنا بص بقى، المربع الصغير زمنه كام؟ 0.04. يبقى الاربع مربعات مكتوبه عندك ايه بقى؟ مكتوبه 16 من 100. خلي بالك الثلاث مربعات زمانهم كام عندك؟ هيبقوا 12 من 100، يعني صح كده ايه؟ اللي هي 0.12 على طول. فخلي بالك بقى من اللغه دي، لان هو مش هيقول لك مربعين وثلاثه، لا هيقولها في صيغه سكندز او حاجه زي كده. فاهم انت ازاي؟ يعني مثلا ممكن يجي يقول لك ايه؟ ميجر البي ار انترفال، قيسها. بس طب هتقيسها تقول له ايه؟ طولها اربع مربعات صغيرين، يعني كام؟ كام ثانيه؟ الفكرة. فما ايه ما تفوتش بقى الحاجات الصغيره دي عشان ما يحصلش، لان احنا خلاص يعني ما فيش اي امل قدامنا للبي سي جي دلوقتي. ده الحاجه الوحيده اللي احنا ممكن نجمع منها نمر ان شاء الله. يعني انا حاسس ان احنا هنعمل حاجه في البي سي جي يعني ازاي بس كده. يلا عم تهجز يا عم بقى وتعيش شهرين ثلاثة بقى. انتوا مش هتعملوا اي حاجة الا بعد اجازة نص سنة. بس ما تحاولش بعد اجازة نص سنة بقى تبتدي تشوف انت تعمل ايه. لما اشوف هعمل ايه بقى. عيش بقى عيش انبسط. فسح بقى وانبسط بقى وساونا وعيش بقى. عشان تطلع الويسكي برودكتس اللي اتجمعت طول السنة. عندك بقى دكتور الاي سي جي اللي تحت على شمالك بي كيو ار اس كومبلكس اس تي سيجما تي ويل. كلام عادي. بفكرك باليو. ممكن يجي سؤال في اليو ايه اليو ويف يا ابني؟ دي عباره عن سمول بوزيتيف ويف بتيجي بعد التي. وهنعرف ان هي في حاله الهايبوكاليميا ان شاء الله. تبص على الاي سي جي اللي تحت خالص على اليمين هتلاقي ايزو الكتريك لاين وبعدين البي والكومبلكس البي. طبعا اتفقنا سوا انه اي ويف فوق مستوى الايزو الكتريك لاين هتبقى بوزيتيف ويف، اي ويف لتحت زي التي هنا هتبقى نيجاتيف. الكار اس كومبلكس هنا بارشلي بوزيتيف بارشلي نيجاتيف فبنسميها باي فيزيك كومبلكس. شايفين الاس تي سيجمنت يعني باينه برضو على مستوى الايزو الكتريك لاين. طبعا عمر الاي سي جي بقى كده ما بيبقى بالوضوح ده. يعني بص ما تبقاش واضحه كده. يعني عارف الاي سي جي الفعلي يبان في الحته اللي هي فيها ميجرمنت او بي ار انترفال. الفعلي يبان الاي سي جي زي اول رسمه فوق. فانت كده هات في اول رسمه فوق كده حاول تجيب بقى الاس تي سيجمنت فتلاقي الدنيا كلها شاكه في بعض كده. فلازم انا اتعود بقى على حاجات هقولها دلوقتي. يبقى دي اول دي صفحه كده بنتعرف كده. الصفحه اللي بعدها دي يا دكتور فوق خالص الميجرمنت اوف كيو ار اس ويدز. برضه اعرفها. اكتب ان الكيو ار اس ويدز نورمالي، اكتب ان هي نورمالي بتبقى اقل من 0.1 سكند. يعني ايه؟ يعني كام مربع كبير؟ او هو المربع كبير كام عرضه؟ 0.2 يعني هي اقل. بس تكتب اقل او يساوي نص مربع كبير اللي هي 0.1 سكند عشان بس بعارف. فدي نقطه برضه مهمه. وشايفين هو عاملك الميجرمنت الكيو ار اس ازاي من بدايه الكومبلكس لنهايتها من تحت كده. بيلقطها بالعرض كده ويشوفها حوالي يعني تطلع 2.5 مربع صغير فاقل. ده بالعرض عشان بس ساعات هم بيخوزقوا. يعني جم هم مره عملوا الحركه دي فقعدوا بقى يقولوا بقى ايه شويه كده ارقام وبتاع بايخه فاتوا عارفين. طيب في بقى حركه اسمها الستاندر مارك او الستاندرزيشن مارك اللي هي الاي سي جي اي وبي وسي. الايه في علامه كده عباره عن مربع ناقص ضلع مربع واحد جنبها الكومبلكس شكلها ايه؟ جنبها الكومبلكس تلاقيها قصيره. جه في الاي سي جي اللي جنبه المربع بقى يعني ايه طويل بقى عباره عن ايه العلامه دي مربعين كبار. فراحت الكومبلكس طولت اللي جنبها سين العلامه دي بقت اربع مربعات كبار فالكومبلكس طولت. دي اسمها علامه الجهد الكهربي بتاع الجهاز او اللي هي الستاندرد مارك اللي هو ايه؟ اللي هو انا هظبط الكهرباء بتاعت الجهاز على العالي ولا الواطي ولا الوسط. فاحنا كل اللي احنا بندرسه ده ان احنا ضابطين الجهاز على العلامة الوسطى. يعني اي اي سي جي هتقراه في العالم هيدي لك علامة طولها مربعين، يقول لك احنا ضابطين الجهاز زي ما احنا متفقين، الارقام اللي انت حافظها احنا متفقين عليها. ساعات بقى بتصادف ان هو بيحب ايه يعلي الكهرباء او يوطي كهرباء الجهاز، هنا كل الارقام بقى اللي انت حافظها دي هتتغير. فاهم الفكره؟ ودي بتبقى حاجات فيري رير، مش في الامتحان الكلام ده. طب ايه اللي يخليني انا مثلا اقصر اقلل الكهرباء؟ في ساعات تلاقي عيان بيبقى رفيع قوي وتلاقي الويفز بتاعه الكومبلكس طويله جدا لدرجه ان هي بقت معديه من الورق بتاع الاي سي جي، يعني تلاقي البتاع بترسم في الهواء، فاهم؟ بص من طولها ادي، فيقول لك لا خلاص لم بقى الكهرباء، يروح لمم الكهرباء وروح يديك العلامه الاولانيه. خلي بالك كل اللي انت حافظه هتقسمه على اثنين لانه الويفز ايه؟ فاهمين الفكره؟ يعني في واحده العكس تلاقيه تخين قوي او كده، فتلاقي الويفز قصيره جدا ومش باين قوي، انا عايز اطول الويف عشان نشوفها فبضطر اعلي الجهاز. يعني كلام كده مش مهم. خلينا بقى في الايه؟ في اشكال الكومبلكس. الاشكال دي مهمه. الاشكال دي عباره عن ايه بقى يا سيدي؟ عباره عن قلنا قواعد، اول نيجاتيف ويف في الكومبلكس هي الايه؟ الكيو، واول بوزيتيف ويف هي الار، واي نيجاتيف ويف مسبوقه بار تبقى اسمها اس، وتاني بوزيتيف ويف بعد الار هنسميها ار داش. موافقين؟ وبناء على هذا حطينا هذه الاشكال. فجت اول ويف عندك في الصف الفوقاني يا دكتور عباره عن ايه؟ اول ويف وان نيجاتيف ويف، وان نيجاتيف ويف يعني الكومبلكس لو جاب بالشكل ده في اي ليد يعني هنسميها كيو اس فاتر. انك انت تلاقي الكومبلكس وان نيجاتيف ويف بس دي اسمها كيو اس فاتر، هما اتفقوا على كده. اللي جنبها كيو ار، ليه كيو ار؟ لان اول ويف نيجاتيف وهي اول نيجاتيف ويف يبقى اسمها كيو، فولد باي بوزيتيف ويف وهي اول بوزيتيف ويف يبقى اسمها ار. لاحظوا بقى الكيو هنا تلاقيها ايه بقى؟ ملمومه. وكلمه ملمومه عايزك تكتب لي معناها ان هي يعني مربع، يعني اقل او يساوي مربع صغير. يعني عرض الكيو يا اولاد، خباك يا دكتور، عرض الكيو مربع صغير او اقل كده يا دوبك نبضه. لو زادت بقى مربع صغير بقى تبان الكيو ان هي ايه بقى؟ وايد، اللي احنا هنسميها باثولوجيكال كيو، اللي هي بتاعت المايوكارديال انفاركشن، زي الرسمه اللي جنبها كيو برضه اهي. بص الكيو بقت عامله ازاي؟ فتحت جامد. بص بقى الرابعه كيو، بص عامله ازاي؟ يبقى انا هنا لازم عيني تبقى عارفه ان الكيو في رسم القلب هي الكيو المحترمه في الكومبلكسان نمره 2، والكيو الحلوه برضه في الكومبلكسان نمره 5 اللي هي فيها كيو ار اس دي. بص الكيو عامله ازاي؟ مهذبه جميله صغيره ملمومه. ملاقيها بقى عامله لي كده وبتاع مش عارف ايه بقى كده، يبقى انت هنا يعني باثولوجيكال كيو، ده انت بتاعت المايوكارديال انفاركشن. وهنعرف ان شاء الله النهارده ان الكيو اس باترن الاولاني ده بعتبره برضه باثولوجيكال كيو احيانا، وهعتبره في بعض احيان ان هو علامه من علامات الليفت باندل برانش بلوك زي ما هنوصل ليها ان شاء الله. السطر اللي تحتها بقى ار، ار اس، ار اس تاني، ار اس ار داش. الار اس ار داش ده فيري كاركترستيك للرايت باند برانش بلوك. يعني اذا من شكل الكومبلكس نفسها ده انا هعرف اما الاقي كيو اس باترن، هنشوف ليتر اون في في 1 هشخص ليفت باند. لما الاقي ار اس ار داش في في 1 ليتر اون رايت باند، لازم اخد بالي من شكل الكيوهات واميز الباثولوجيكال كيو عشان اقدر اطلع الميوكاردال انفاركشن. في حاجات ممكن تتلغط بسرعه. ركزوا بقى عشان ده اخر فرصه خلاص، يعني زي كده زي ماتش الجزائر كده. زي كالعاده هنتغلب ونقعد بقى نتكلم بقى عن الموضوع ازاي. احنا شايفين في كل حاجه. هناك أسباب الهزيمة. أسباب الهزيمة. النقطة احنا نعيط وخلاص. النورمال اي سي جي بقى. النورمال اي سي جي. صفحة. صفحة ثلاثة. هتلاقي دين بليدز اللي هي ليد واحد واثنين وثلاثة وإي بي آر إي بي إل إي بي إف والتشيست ليد من بي واحد لبي ستة زي ما اتفقنا إن دول 12 صورة للإي سي جي. فزي ما تقول هي الليدز يعني أنا بستفاد من حاجات معينة بشخص أمراض من ليدز معينة يعني فاهم ده يعني كده. فطبعا أنا كاتب لك إيه الفاليو أوف لينب ليد. أولا اللينب ليد دي بعرف منها حاجات كتيرة جدا. بعرف حاجة اسمها الأكسس ديفيشن. بعرف حاجة اسمها الأكسس ديفيشن أوف ذا هارت. ودي هنميزها بعد شوية من ليد واحد وليد إي في إف زي ما هنشوف. بعرف ساينس ريزك. كل ده هيبان بقى. بقدر أميز حاجة يعني حتى بالأمارة الساينس ريزك. أنت لو تبص على ليد اثنين هتلاقي البي ويف بوزيتيف. لو تبص على إي في آر هتلاقي البي ويف نيجاتيف. هذه علامة من علامات ان الاس اي نود هي البيس ميكر. برضو ليد اثنين وليد ثلاثة واي في اف دول اسمهم انفيريور ليدز. الانفيريور ليدز اللي هي بتعبر عن الانفيريور اسبكت اوف ذا ليفت فنتركل. وعشان كده يا شباب اللي بيجيله inferior wall infarction بيبان في هذا الليدز هذا الكلام. يبقى انا النهارده هقدر ان شاء الله بعد شويه هجعرف الهارت ده ساينس ولا لا. هعرف بالليمب ليدز. الاكسس اوف ذا هارت هتشوف هعرفها من الليمب ليدز. الانفيريور wall infarction هعرفها من الليمب ليدز. اذا الليمب ليدز برضه ليها حاجات خاصه بيها. التشست ليد بقى من في 1 ل في 6 هنتعرف عليهم في صفحه 4. صفحه 4 تكبر الار كلما اتجهنا لبي 6. ودي اول قاعده يعني انت تابع بعينيك كده الموديل ايه تلاقي ار اس ار اس ار اس ماشيه بس الار عماله تطول كلما اتجهنا لبي 6. العكس الاس طويله في ليد في 1 وتختفي تماما في بي 6. بص كده بي 6 في الثلاث موديلات تلاقي كيو ار كيو ار كيو ار مفيش اس خالص. يبقى لازم يا اولاد ان انا اخد بالي ان الار صغيره في في 1 ومفيش اس في 6. طب سؤال، ما معنى كلمة آر صغيرة؟ يبقى تكتب أقل من مربع واحد كبير. أقل من مربع واحد كبير. ومن هنا بقى بدأنا احنا نقول ايه مثلا. خلي بالك هنيجي ندرس مثلا الايه الفنتريكولار انلارجمنت مثلا. هاجي اقول لك يا دكتور لو لقيت الار طويلة في في واحد او في ديب اس في ستة هذا عكس النورمال. يعني انت بص كده في واحد الار قصيرة في ستة مفيش اس. لو لقيت بقى الار طويلة في واحد وفي ديب اس في 6 احنا فين نشخص الرايت فنتريكولار انلارجمنت؟ لما تلاقي الوضع كما هو يعني زي ما هو قدامك كده بس الاس اللي تحت في 1 طويله قوي والار اللي لفوق في في 6 طويله قوي ورحت جامعهم زادوا عن 7 مربعات كبار زي ما هنشوف هيطلع ليفت بنت. الفيهات دي كلها الفيز دي كلها اسمها anterior lead فهي تعبر عن anterior aspect of the left ventricle. يعني لو انا عندي infarction لو انا عندي حاجة anterior wall هبان هنا. في برضو كده مرض مشهور جدا اسمه البند برانش بلوك اللي احنا هندرسه هتلاقي دايما التشخيص بيجي من البصة الى في واحد. تبص على في واحد هي دي اللي هتشخص ايه البند برانش بلوك. يبقى اذا بتلاقي العملية فيها نوع من التنسيب شوية. طب تعالوا بقى نخش على أول حاجة اللي هي الأكسس اللي هي صفحة 5. الأكسس يا دكتور اللي هو إيه الأكسس بقى يا دكتور؟ الأكسس اللي هو المين دايركشن أوف ذا ويف أوف ديبولاريزيشن. يعني إيه؟ الويف اللي بالبلدي الويف اللي خارجة من الإس نود خارجة في الاتجاه السليم ولا جاي على الشمال ولا جاي على اليمين. بس كده ده اسمه الاكسس اوف ذا هارت. فالحركه دي انا بعرفها ازاي؟ بعرفها بشروط. لازم ابص في الليمب ليدز ولازم ابص في اطراف الليمب ليد. ايه الاطراف؟ ليد واحد الاولانيه واي في اف الاخرانيه. وابتدي اشوف الدايركشن بتاع الكومبلكس هي بوزيتيف ولا نيجاتيف. ومن الدايركشن انا هستنتج الايه؟ هستنتج الاكسس اوف ذا هارت. فانا جيت قلت لك تعالى نشوف النورمال اكسس كده في الاي سي جي النورمال اللي هو صفحه 3. فانت ليد واحد تلاحظ الكومبلكس بوزيتيف. ليد واحد صح ولا لا؟ ليد واحد الكومبلكس بوزيتيف. ليد اي في اف الكومبلكس بوزيتيف. وحتى عملنا حركه قلنا ليد واحد قصادها ايدك الشمال وليد اي في اف قصادها ايدك اليمين فهترفع ايديك مع الكومبلكس البوزيتيف. فانا ليد واحد الكومبلكس بوزيتيف هرفع ايدي قصادها اترفع ايدي الشمال. ليد اي في اف الكومبلكس بوزيتيف هرفع ايدي قصادها اترفع ايدي اليمين. يبقى الراجل ده ولا ليفت ولا رايت نيوترال. يبقى ده نورمال اكسس اوف ذا هارت. لكن لو عايز تعرف بقى ليفت ورايت اكسس اللي هو صفحه 5 في النص التحتاني اللي هو الرمادي ده اللي هو مكتوب رايت اكسس ديفيشن. فتعال نطبق القاعده الغريبه دي. هتلاقي ايد واحد هتلاقي ايد واحد على ايدك الشمال وايد اي في اف على ايدك اليمين كالعاده. ايد واحد الكومبلكس اللي تحت ايد اي في اف الكومبلكس اللي فوق. يبقى انا هرفع ايديا قصاد ايد اي في اف اللي فيها الكومبلكس اللي فوق هتطلع ايد اليمين. يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. فقلت لك عشان تتأكد فقال لك بص على ليد 2 وليد 3 في نفس الليمب ليد. هتلاقي ليد 3 أطول من ليد 2. يبقى خلاص أما لقى كده يبقى ده خلاص ده رايت اكس ديفيشن 100 ومفيش مشكلة. جينا بقى كتبنا مع بعض احنا causes of right axis deviation. تلاقي بقى الحاجات دي خلي عشان ايه بقى ممكن يقول لك ايه determine the axis of the heart. هنا ده سؤال. فانت تقول له بقى وبعدين يحط لك اختيارات ويقول لك هيبقى امسيو ليفت ولا رايت ولا عشان ايه. ممكن يقول طب ايه اللي يعمل رايت اكسس ديفيشن؟ كذا ولا كذا ولا كذا ولا كله. فتلاقي بقى حاجات اللي مكتوبة دي اللي هو رايت كمبيوتر انلارجمنت، رايت باند للبلمونري امبوليزم، الاي اس سي دي، كل دي حاجات بتعمل فالوت، بتعمل رايت اكسس، يعني كل دي حاجات بتعمل رايت اكسس. ودي بالكوا ازاي الليفت برضه على فكره، لو عايز تحط مثلا المريض اللي عنده سي او بي دي دايما تلاقيه برضه عشان هو داخل على رايت سايد وداخل على كورتا المونال، فساعات تلاقي عنده برضه رايت اكسس ديليشن، تلاقي رايت سايد لما بيكبر كده تلاقي الاكسس او ظهارت بتروح ملوحه ناحيه اليمين. الليفت اكسس او ظهارت بقى تلاقيها تحت، ايدك الشمال قصاد ليد واحد، ايدك اليمين قصاد اي بي اف، هترفع ايدك ايه هنا اللي مصاب ليد واحد بدي ايدك الشمال ليفت اكس. وقال لك الليفت اكس عايز تتاكد منه، عايز تتاكد من الليفت اكس والظهار، فقال لك لازم الكومبلكس تبقى شكلها في ليد 2 ار اس كده ار اس ار اس. يبقى انا تخيلت حاجه دلوقتي، ايه اللي تخيلته؟ ان جه راجل بيقول لي والله اديني لو سمحت التقرير على هذا على رسم القلب. فانا التقرير بعض اشوف بقى الريت والريزم وكذا بند، فمن ضمن البنود اكسس اوف ظهر، هتبص فين ليد واحد وليد دي في اف واشوف بقى ليفت ولا رايت، تبقى عارف الطريقه وعارف ازاي تو كونفير. هتيجي في الاخر بقى اوريك انا السكيما اللي هتمشيك. يبقى ده الاكسس ديفيشن. صفحة 6 بي ويف، اديناها عنوان بي ويف. فقلنا البي ويف عايز تبص فين عشان تشوفها اخبارها ايه، فبيقول لك بص على ليد 2 او ليد 3 يعني وفي واحد الحقيقه بالظبط. بس هي طبعا ايه، انا قلت لك ليد 2 وليد 3 واي ليد ممكن تبين، يعني هي مش حاجه يعني اساسيه، مش حاجة يعني ضرورية قوي. طيب فلازم تحفظ بقى جميل فوق على الشمال طول وعرض البي ويف. البي ويف طولها اقل من نص مربع كبير، يعني طولها اقل من ايه يعني اقل او يساوي يعني اللي هو 2.5 مليمتر. هو حتى رسمها لك اهو، الويدز بتاعها بتاعت البي ويف زي ما انتم شايفين برضو بيبقى less than 0.12، يعني less than 3 مربعات صغيره. عايزين تسمعوا بس يجي من تشيك على التكييفات كده كويس قوي، واخد بالك انت ازاي؟ تاخد بالك من دي. بس الابنورماليتي في البي دايما هتبان في حاجه من اثنين، لما الاقيها طويله لما الاقيها نوتشن، مفيش حاجه ثانيه. ففين الطويله؟ اهي فوق على يمين سيافه، تلاقي البي ويف مش طويله بس، لا تحس كمان ان هي ايه طالعه زي الشوكه كده. المفروض برضه البي ويف تبقى برضه يعني شكلها كونفكس كده، لا دي عامله لك كده سبايكي، لا دي بالمونال طبعا. لما تيجي تبص على الاي سي جي اللي تحتها، الاي سي جي اللي تحتها مشاور على ليد 2 بسهم اهو، فتحس ان هو ايه ده البي ويف مالها سبايكي كده، مش سبايكي دي تقريبا مربع كبير الا شويه، ده المفروض لا تزيد عن نص المربع. يبقى هنا البي ويف دي بيكت، يبقى دي بيك بالمجال. تمام. البي مايترال بقى دكتور هي اللي تحتها على الشمال. البي مايترال تلاقي البي ويف ايه؟ حرف ان. البي ويف حرف ان كده نوتشت. دي بتاعت الليفت ايتريال انلارج. طب الليفت ايتريال انلارجمنت بقى بيعمل ايه كمان اللي جنبها بايفيزيك بي؟ تجد ايه في البايفيزيك بي؟ لو تركز كده بعينك هتلاقي البي ويف، هتلاقي البي ويف في البايفيزيك بي هتلاقيها بارشلي بوزيتيف بارشلي نيجاتيف. الجزء البوزيتيف سمول والجزء النيجاتيف بيبقى زي ما تقول كبير شويه. اذا يبقى البايفيزيك بي دي لا ترى الا غالبا في في واحد، وهي خاصه بالليفت ايتريال. وعلى فكره هي بتثبت البي مايترال، يعني ما بيقول لك واحد عنده ليفت ايتريال انلارجمنت، ايه اللي ممكن يحصل الاول في الاي سي جي باي فيزيك بي في في واحد يليه بقى المايترال بعد كده. يبقى انا هنا هعرف انا على طول طبعا ده ايه كومنت على ايه على البي ويف لا مايترال لا بالمونال لما ممكن تبقى فيه مايترال في اي حته ومعاها باي فيزيك في بي 1 يبقى ده غالبا هنا الايتريم الشمال هو اللي انلارج ببساطه يعني شديد. صفحه 8 اللي هو رايت فينتريكولار انلارجمنت رايت فينتريكولار انلارجمنت رايت فينتريكولار انلارجمنت هنقول عليه ايه بقى؟ هنقول ايه على رايت فينتريكولار انلارجمنت طول ار في في 1 الكرايتيريا احنا كاتبينها على شمالك طول ار في في 1 ديب اس في في 0 طول R في V1 ديب S في V0 دي أو دي يعني دي أو دي زائد أو ناقص رايت أكس ديفيشن. فأنا خلاص يبقى طيب احنا قلنا طول R في V1 ديب S في V6 قلنا ده سميناه عكس النورمال عكس النورمال. فأنت بص على V1 عندك واقرأ كده اقرأ البتاع كله في V1 هتلاقي ايزو إلكتريك لاين كده مش باين قوي بي ويف يعني شكلها سبايكي بينها بالمونال يعني مش مشكلة. بعدين كيو ار يا ده الار عاملة كده ليه طويلة جدا ده الار اول ما بانت في بي واحد باينة طويلة خلاص يبقى ده رايت بنت على طول. ديب اس بقى في ستة اقرا في ستة كده تلاقي بي ويف بعدين كومبلكس ار اس ده دي ديب اس. طب انت هتقول لي طب انا ايه اللي هيخليني انا ابص كده؟ مع حبيبي ده في عندك السكيما بقى هتعمل لك دايركشن يعني مثلا ايه هيجي في البنود بتاعه السكيما انك انت تكومنت على الكيو ار اس كومبلكس. لما تيجي تبص على الكيو ار اس كومبلكس هتلاقي من ضمنها حاجه اسمها فولتج. يعني ايه فولتج؟ يعني انك انت بتقيس الامبليتيود طول الكومبلكس. انت ما بتقيس طول كومبلكس خالص وبتشوفها طويله كده ولا ايه الا عشان الفينتريكولار هايبر. فيجي بقى كيو ار اس كومبلكس فولتج هتعمل ايه؟ فولتج يبقى اشوف انهي فينتري كبير. طب ابص فين؟ في بي 1 لقيت طول ار في بي 1 دي بي اس بي 6 يبقى ده ايه؟ على طول رايت فينتريكولار لارج. طيب لما رايت فينتري يكبر ببقى عايز اعرف في سترين ولا ما فيش سترين؟ فالسترين بيبان في V1 و V2. الاسترين يعني ايه؟ يعني معناه ان في مثلا فور اكزامبل رايت فينتريكولار انلارجمنت وفي زي ما تقول مثلا بريشر لود جامد قوي على رايت فينتريكل ورايت فينتريكل بالبلدي كده تعبان. فتبقى تي ويف انفيرتد في V1 و V2. V1 و V2 دول بيعبروا عن الاسترين بتاع رايت فينتريكل. يعني ده مكان كل مرض بيبان في حته معينه. فانا مبنى عليا اللي اني اعرف والله رايت فينتريكل بيبان في الحته الفلانيه عايز اعرف في سترين ولا لا ببص على في واحد وفي اثنين ليه في واحد ماله بقى في سترين خلاص متشكلين خلاص يعني الموضوع لا يحتمل اكثر من هذا. طب هات كمان رايت فينتريكل اللي قبله بقى صفحه اللي قبلها اللي احنا سيبناها في صفحه يعني جاب هو رايت فينتريكل يمكن مش باين قوي بس برضه هوريهولك. V1 اللي هي الصفحة دي ايه؟ سبعة. الصف التحتاني V1 تلاقيها الكومبلكس معظمها R كده بس R مش طويلة قوي يعني مش ملفتة. لكن اقرا V6 كده تعالى اقرا الكومبلكس في V6 هتلاقي في و ثم RS. طب ما في S اهي وعلى فكرة الS هنا يقول لك عليها طالما ان هي ديب اس كده ويقال احيانا كلما كانت الاس ديب كلما كانت الاس اكسيدنج الار اللي هي البوزيتيف دي معناها ان ده رايت فينتريكل. يبقى الراجل ده عنده فعلا رايت فينتريكولار انلارج. طب سؤال بقى موجه ليكم في نفس هذا الاي سي جي عايزين نشوف الاكسس اوف ذا هارت ايدك الشمال قصاد ايد واحد وإيدك اليمين قصاد EVF مين اللي الكومبلكس فوق اي في اف، يبقى انا هرفع ايدي اللي قصادها هتترفع ايدي اليمين، يبقى ده رايت اكسس ديفيشن. طبعا رايت اكسس ديفيشن هنا جاي على ما يبدو بسبب الرايت فنتريكولار انلارجمنت، يعني فاهم ازاي كده تقريبا. طيب صفحه 9 صفحة 9 عايز يوري لك الليفت، خلاك الوقت عايز يوري لك الليفت فنتريكولار هايبرتروفي. بقى بعرفه منين؟ برضو في واحد، برضو في واحد وفي ستة، في واحد وفي ستة. طب اعرف ازاي دكتور؟ فحطينا الكرايتيريا، قلنا طول الاس اللي لتحت في واحد زائد طول الار اللي الفوق في بي 6، لو جمعتهم على بعض يطلعوا اكتر من 7 مربعات كبار. فتعال نبص على بي 1 وشوف الاس اللي لتحت يا عم كام مربع كبير يطلع 4 وشويه، يعني هو كاتب لك 22 مللي متر. وبي 6 شوف الار اللي الفوق يعني كام مربع كبير هتطلع 5 مربعات وشويه. يبقى مجموع الاس اللي تحت في بي 1 على الار اللي فوق اللي هي في بي 6 عدى 35 ملم او عدى 7 مربعات كبار. يبقى اذا هنا ده اسمه انهي بند بقى؟ اسمه بند كيو ار اس كومبلكس اللي هو الفولتج. يعني مقاسات الكومبلكس من حيث الاطوال ايه في بي 1 وبي 6 عشان نطلع في رايت او ليفت في التريجر بلاش. بس يعني هو ده الايه الحكايه. طب هل في سترين ولا مفيش؟ السترين بتاع الليفت فنتركل بيبان في صوره انفيرتد تي في بي 5 وبي 6. يبان انفيرتد تي في بي 5 وبي 6. يبقى هنا طب سؤال، شوفوا لنا الاكسس هنا. ايدك الشمال قصاد بي 1. ايدك اليمين قصاد اي بي اف. والله يعني الاثنين بوزيتيف، هرفع عنه ايدي يا اخويا، مفيش هنا حاجه هتتغير. يبقى مفيش هنا، يبقى الاكسس هنا نورمال عادي مفيش مشكله. مش لازم بقى يبقى ليفت اكسس بقى، يعني مش ضروري يا دكتور، مش عشان الليفت فنتركل كبر يبقى. وخلي بالك في حركه بتحصل كده ساعات يعني مفيش داعي نخوض فيها. انا ممكن اجيب لك اي سي جي في رايت فنتريكولار انلارجمنت ومعاه ليفت اكسس ديفيشن، مالك يعني. فانت قول الحاجه اللي انت شايفها، مش بقى ده هو الرايت فنتركل الكبير بقى المفروض في رايت اكسس. يا عم انت مالك بقى، ساعات بتبقى العمليه مش كده ومش لازم ليه. وجينا في صفحه 10 وقلنا نعمل ايه؟ نعمل ريبورت، نقلد كاننا بنعمل ايه؟ ريبورت. الريبورت فجينا قلنا ايه؟ قول لي الريزم. كنا بقى بتعمل ريبو ريزم ريجولار ريت. عدينا الريت هنا قلنا ايه؟ 300 على 3 يبقى فيها 100. اكسس ايدك الشمال قصاد ايد واحد، اليمين قصاد اي في اف. ايدك الشمال هترفعها قصاد ايد واحد لان الكومبلكس اللي فوق ده ليفت ايه؟ اكسس ديفيشن. طب انزل على الكيو ار اس كومبلكس كده وشوف الفولتج بتاعها من حيث الاطوال في بي 1 وفي 6، شوف لي ايه الاخبار. تجد ان في الاس اللي لتحت في 1 مجموعه على الار اللي لفوق في بي 6، واخد بالك انت ازاي؟ طلعت حوالي اكتر من 7 8 مربعات، يبقى في ليفت في التريكلر اللارج. طب هل الليفت فنتركل الكبير ده معاه سترين؟ ايوه في 6 معاها انفيرتد تي ويف. يبقى انا اقدر اقول ايه بقى؟ كان انا بقول ريبورت هنا الريزم ريجولار الريت 100 بير مينيت الاكسس ليفت كيو ار اس فولتج شوينج ليفت فنتريكولار لارج التي ويف انفيرتد في المكان الفلاني، ده معناه ليفت فنتريكولار سترين. اه انت كده كتبت نص ريبورت. ايه اصعب حاجه في الاي سي جي؟ مش اصعب يعني اللي هو اعلى حاجه، ده انا اديك ورقه اي سي جي واقول لك اديني تقرير نفسك. ايه التقرير؟ ريت ريسك اكسس فولتج تي ويف والحاجات اللي جايه اللي هنكملها، هو ده الايه الريبورت على بعض. هو بقى طبعا بيقول ان هو ايه الامتحان زي السنه اللي فاتت كان بيبقى جاي ايه زي ما تقول ايه ام سي كيو، يعني يجيب لك الاي سي جي والفايندنج يحطها لك وانت تختار بقى انا شايف دي كذا شايف دي، انت بص شرع على اي حاجه وخلاص ما تفرقش يعني كده، شوف انت قلبك كده ميال لاني واحده وشاور عليها. صفحه 27 ريت توريزم صفحه 27 ريت وريزم ريت وريزم. فقلنا الريت بيتحسب ازاي؟ خباك يا دكتور الريت بيتحسب ازاي؟ فلو كان الريزم ريجولر هقسم 300 على عدد المربعات الكبيره بين تو كومبلكس. تبقى احنا لو جينا طبقنا القاعده دي على الاي سي جي الفوراني انا شايف انه الريزم ريجولر، طب يا عم نقسم 300 على عدد المربعات الكبيره بين تو كومبلكس، يبقى انت هتقسم 300 على 3. الطريقه اللي تحتها او الطريقه الثانيه اللي هو قلنا عليها ايه بقى يا دكتور؟ قلنا عليها طبعا خلي بالك انا قاسم 300 على عدد المربعات الكبيره او 1500 على عدد المربعات الصغيره. طبعا لو الريزم الريجولار مش هتنفع هذه الطريقه. وطبعا دي يعني ايه الريجولار؟ هو الاي اف على طول. وخلاص يعني هو دي اللي تطبق فيها الحكايه دي. انا عارف لو في اكسترا ستور كده جت واحده ولا حاجه احسب الريزم على الجزء الريجولر في الاي سي جي، يعني مثلا فرضنا نجيب لك ستريب كده وفيها واحده اكسترا ستور في وسط خلاص ما كانها مش موجوده احسب عادي. لكن لو اي اف بقى لا لازم تجيب القلب بيضرب كام ضربه في 6 ثواني وتروح ضارب في ايه؟ في 10. فطبعا هو هنا جايب 6 ثواني في الورقه اهي وجايب لك القلب بيضرب كام ضربه، بس هو الضربات القلب ما بتتحسبش على الكومبلكسات، يقول لك المسافات بين الكومبلكسات. صح كده؟ يعني زي ما قلت لك لو انت صابع كده 5 ما ينفعش الصابع بقى 5 لان المسافات اللي بينهم 4. المسافات بين الكومبلكسات اللي هو عددها عندك 10 المسافه دي اسمها ار انترفال، والار ار انترفال دي اللي هي كومبليت كارتك سايكل. يبقى القلب ده بيضرب 10 كاردياك سايكل في 6 ثواني، كم يضرب في 60 ثانية؟ 10 في 10 يبقى ايه؟ يبقى الطريقة دي تستخدم في الاي اف ار. تستخدم فين؟ في الاي برضه لا عايزك تعرف في الصفحة دي حاجة بالمرة اللي هو الكيو تي انترفال برضه اعرفها اللي هي باينة اهي هو رسمها لك، فأنت اكتب ايه هي الكيو تي انترفال؟ هي فروم الـ beginning of complex للـ end of T wave، يعني هي من بداية الكومبلكس البداية الـ Q اللي هي البداية لنهاية الـ T wave، وهي normally بتبقى أقل أو يساوي 0.4 second. commonly أقل أو يساوي 0.4 second. هي المربع الكبير كام يا اولاد؟ 0.2. انا بقول اقل او يساوي 0.4 يعني اقل او يساوي في الديوريشن مربعين كبار. بص من بدايه الكومبلكس لنهايه التي البتاع الكيو تي دي اكتب اف لو هي برولونجد وده بيسموه يا اولاد بين قوسين بيسموه ايه؟ برولونجد كيوتي سندروم. برولونجد ايه؟ كيوتي سندروم. ايه يا اخويا ده يعني؟ في ناس كده تلاقي عنده الحكايه دي يا عيني، وبعدين بقى ايه تلاقي ربنا مقدر له بقى لحظه هيودع فيه على طول، الريست على طول. يعني ممكن اي حد فينا دلوقتي يروح يعمل ايه؟ رسم قال يا لهوي ده انا عندي الكيو تي ايه؟ انترفال طويله ياما. فالدكتور عرف بقى يبقى هديك دواء هيخلي الكيو تي دي ما تبقاش برولونج، ما تبقاش انت لايبل للاريزما المتعارف عليها. يبقى ربنا يسبب الاسباب. في واحد تاني هيروح نايم عادي، يجي صحو الصبح يروح ميت عادي. احنا جينا نصحي الصبح نروح المدرسه يا دكتور لان انا مات في السرير عادي يا ست، الحكايه مش غريبه. امال احنا هنموت ازاي يعني؟ يبقى تكتب يعمل حد those patients liable لventricular tachycardia ثم cardiac arrest، يعني هنخش في ventricular tachycardia ثم ventricular fibrillation، يعني قلبه بقى ملصق في الحته دي مع انه ما عندوش مرض يعني كده. يعني ايه الاسباب يا كابتن؟ اكتب الكوز بقى بتعمل كده. فاميليال، هناك عائلات لهذا المرض. ده احنا كده جبنا سيره مرضين في الكارديولوجي، مرضين يعملوا صادم ديس ات يونج ايج الهوكم وده. ولذلك يجي يقول لك فلان توفى فجأة، ده بيصحوه بيروح المدرسة ده ابنه مدرسة يعني ده عيل عنده ده كان في سنة. وفي واحد في العيلة بقى واد زيه كده قريبه عنده 21 سنة نفس القصة. طب ما الواد كده يبقى العيلة دي فيها صدم دس. طب انت بقى ما تسمع دي تقول لا لا لازم كل العيال في العيلة دي كلها لازم يعملوا ايكو ورسم قلب. بس هتلاقي فيهم ناس بقى اللي يطلع هوكم، حد يطلع السندروم العجيب ده. يبقى فاميليا، وفي حالات سكيميك هارت ديزيز بيحصل فيها كده. وايه كمان؟ والهايبوكالسيميا بيحصل فيها كده. وايه كمان؟ والانتي هيستامينيك بتعمل كده. وايه كمان؟ مش عايز اقول الانتي هيستامينيك يعني عموما الانتي كولينيرجيك عموما وعلى راسها التراي سايكليك انتي ديبريسنت. خلي بالك. ولذلك في واحد فينا كده يبقى عنده الكيو تي بتاعته يعني. طبعا هتقولي طب ايه يعني اللي خلى الكيو تي تطول وليه لما طولت حصل كذا؟ فدي بقى قصص. لو انت هتكمل بقى هتكمل كارديولوجي ولا هتكمل ايه؟ بس انت كراجل جي بي هتتخرج انا اعرف يعني ايه كيو تي سندروم، دي حاجه خطر جدا، لكن مش لازم بقى اتعمق في الموضوع دلوقتي. فهو في واحد فينا يبقى عنده الحته دي مش حلوه، يوم يجي ناس للباب يفضل يبقى في عيال بقى تلاقي في وتلاقي شاب كده زيك سوري في جايب الشريط الفلوريست والحاجات اللي هي بتاعت النوفاسي وحاجات اللي وحاطط الشريط في جيبه كل شويه ايه روح كل واحده في اثنين. ليه بقى؟ لانها بتعدل دماغه فيها كافيين تعمل دراينس للنزل كونجشن فبرتاح انا كده. طب يا جميل وبعدين؟ وبعدين انك انت كده لايبرال ريسك لان في انتي هيستامينيك الدواء ومعاه كافيين ومعاه سيلباسومايناك مع شويه ستريس. عشان كده بتلاقي في ناس بيموتوا كتير في موسم الشتاء بصابن ديس. دي بتبقى الريزم من الادويه دي لان احنا بناخدها مش مقننه. عملي بالك فما تبلبعوش بقى الحاجات دي كتير وتقولوا للناس يا جماعه ما لما تيجي تاخد الدواء الهباب ده تاخده ثرابيوتيك دوز. فتلاقي يعني كتير جدا يقول انا خدت الشريط ده تقريبا خلصته النهارده تلاقيه فرحان خلصته. طب يعني ده انت ربنا سطرها معاك يا ابن اللذين ممكن تموت فيها قوي فخلي بالك. يبقى دي حته الكيو تي. ممكن يروح رافع سؤال ولا حاجه ايه ميجر الكيو تي انترفال غلاسه بعدين يقول لك قول لي ايه اللي يعمل برولونج الكيو تي سندروم وهو لايبل لايه مثلا يعني. لا ما احنا بنغلس بقى على بعض ولا يهمك. وانك لميت وهم لميتون. خلاص الجول انك ميت وهم لميتون. هو كده ربنا حسب الموضوع. تزعل على ايه؟ انت هتموت واللي في بلد كلهم هيموتوا. فول ستوب. خلص الموضوع. صح. هذه الحكمه. صفحه 30 يا ابو الكباتن. صفحه 30. ازاي تعرف الساينس ريزم؟ ازاي تعرف الساينس ريزم؟ الساينس ريزم ببص على ليد 2 وليد اي بي ار. ليد 2 وليد اي بي ار. تلاقي البي ويف في ليد 2 بوزيتيف، البي ويف في ليد اي بي ار نيجاتيف، يبقى الزبون ده ساينس ريزم تمام، يعني الاس نود هيربس مين. طبعا انت بقى تشوف لو في تاكيكارديا هنا في الحاله دي لازم تقول دي ساينس تاكيكارديا. لو في براديكارديا تقول ده ساينس براديكارديا. بس خلي بالك من الساينس تاكيكارديا برضو قلت لك عليها بعض حاجات. قلت لك ان هي يوجوالي لا تتعدى 160 بير مينت عاده. يعني لو جالي مثلا ساينس تاكيكارديا ابقى 120 ابقى 140 عشان اعدي 160 دي برضو كتير. في ناس يقول لك يعني ما عنديش 150. يعني يو كان ديسكريمينيت البي ويف من الجي ويف. يعني بص في الاي سي جي تلاقي بي كومبلكسيتي. بص بقى هنا البي والتي بص لازم بعض ازاي. خلاص بس برضو البي اصغر حجما من التي. فانا هنا شايف ان الموضوع يعني ده ساينس ريزم زي الفل وتمام التمام. طيب نيجي بقى يا جميل الصفحه 32 بتاعت الاكسترا سكول. فجيت قلت لك انا الاكسترا سيستول. قلت لك انا ايه الاكسترا سيستول. قلت لك الاكسترا سيستول عباره عن كومبلكسيه جاية بدري عن عدد. تلاقي فيه كيو ار اس كومبلكس جاية بدري وبعدها بوز. يعني الاي سي جي باين قدامك زي الفل ففي كومبلكسيه جاية بدري وبعدها بوز واقفه. فدي اكسترا ستور. شكل الكومبلكس بقى يحدد الفوكس اللي عامله العامله دي في الايتريان ولا في الفنتريال. فجينا قلنا واذا كانت الكومبلكس نورمال شيب يبقى دي اتريال اكسترا ستون. اب نورمال في الشيب يبقى في الاتريال اكسترا ستون. وجيت قلت لكم قاعده كده قلت لك ايه؟ قلت لك لو الفنتريكل هي الكومبلكس دي عباره عن ايه يا شباب؟ الكومبلكس عباره عن الديبولاريزيشن بتاعه الفنتريكل. فالفنتريكل زي ما تقول بيعمل ديبولاريزيشن نورمال طالما الامبلس جايه له من الاتريال. يعني هو الفنتريكل يعمل depolarization normal طالما الامبلس جايله من الاتريوم. يعني ايه جايله من الاتريوم؟ يعني هو لا يعنيه جاي من اس نود اهلا وسهلا، جاي من اي حته في الاتريوم فوكس ثانيه برضو اهلا وسهلا. انا هعمل normal depolarization يعني شكل الكومبلكس هيبقى normal. وكلمه normal complex اي انها narrow complex. عارف يعني ايه narrow؟ يعني زمن الديبولاريزيشن طبيعي ما خدش وقت طويل. ليه؟ لان الامبلس جاي بالفنتركل من القنوات الشرعيه من الايتريان تمشيه بطريقه شرعيه. فلو الفوكس اللي عامله الاكسترا سول في الفنتركل ذاته هيبتدي الفنتركل يقول لك لا ده كده الديبولاريزيشن عندي هتبقى مش جايه من القنوات الشرعيه. فيقوم الديبولاريزيشن تعمل تخلف فيقوم يبان abnormal shape complex. اي ان الكومبلكس هنا هتبقى لونج ديوريتد شويه. فعشان كده ده الاتفاق. والله انا شايف كومبلكسيه جايه بدري وبعدها واقفه اكسترا سول. شكلها مارو حلوه وظريفه ايتريم. شكلها منايل يبقى فنتريكولر وشكرا. فبص يا جميل على صفحه 32 اي سي جي في وسط الصفحه اي وبي. فامسك بي امسك بي. وتابع بقى بعينيه. اول كومبلكسيه جميله، تاني كومبلكسيه جميله، تالت كومبلكسيه جميله. جميله في ايه يابا؟ نارو نورمال شيب. ونارو يعني زمن الديبولاريزيشن كان زمن قصير طبيعي. والثلاثة الأولين قلنا حلوين ومنتظمين. بص على الرابعة يا جميل، تجد الرابعة ايه؟ يا بدري عن عادها، بعدها بوز، يبقى ده اكسترا ستون، شكلها زي اللي قبلها، شكلها نارو، يبقى اللي عمل العملة السودة دي ايه؟ اتريال فوكس. خلاص؟ الفنتريكولر بقى اكسترا ستون اللي هي فوق خالص. طبعا فوق خالص في الصفحة 32 فوق خالص. هنا الكومبلكسز نيجاتيف. ليه؟ لان دي دي في ار، يعني دي اللي هي الدي في ار اللي بتبقى فيها دايما الكومبلكس دايما بتبقى نيجاتيف، واخد بالك؟ وبناء عليه هقول ان اول كومبلكسيه حلوه، الثانيه حلوه، شكلهم مش بطال. جات الثالثه بدري باكسترا ستون، بعدها واقفه، شكلها مخالف، وايد اب نورمال في الدايركشن، دي فينتريكولار اكسترا ستون. يعني يبقى الاكسترا ستون دي حاجه، يعني حاجه هديه. طب انا لما يجي لي اكسترا ستون كده انا احسب الهارت ريت على الجزء الريجولار، يعني لكن الحسبه ان انا اجيب 6 ثواني، على فكره احنا قلنا بنجيب 6 ثواني واضرب في كام؟ في 10. طب فرضنا الراجل مش مديني 6 ثواني، مش مدي مسافه 6 ثواني في الاي سي جي، يبقى اخد 3 ثواني واضرب في 20. فاهمين ولا مش فاهمين؟ هات لو عايز تشوف، يعني انا فرضنا ايه؟ عايز اعد الهارت ريت، والراجل مش مديني مساحه 6 ثواني، مديني ورقه صغيره، يعني بخل، يعني نوع من البخل. ما هو ساعات الاي سي جي يبقى كده، تلاقي الراجل عمال يعمل ده، ده بيحسبوها بالمليم يا ابني. في ناس بيحسبها بال، بتقعد معاه مش ممكن، عشان كده لازم يطلع كسبان. يقعد يحسب الاي سي جي، البكره دي كانت طولها قد ايه؟ وهعمل الاي سي جي بكام؟ والبكره تعمل كام اي سي جي؟ وهعمل كام؟ وهقبض كام؟ والجهاز ده بيسحب كهرباء قد ايه؟ وهتيجي الضرايب، امال ايه؟ وتيجي الضرايب عليك. عشان كده تلاقي في ناس عمال يشتغل وشغال كويس قوي، وبعدين تلاقي مفيش انكم، هو ما بيحسبش. في واحد بيحسبها، فاهم؟ خير امور الوسط، دايما خير امور، يعني مره كده ومره، فوت شويه وماشي شويه. خلاص؟ المهم فالراجل من كتر البخل بتاعه يروح عامل لك الاي سي جي كله، تلاقي الاي سي جي ال 12 ليف طول كده. تلاقي ورقه تلاقي كده. فكل ليف، طب هتجيب منين 6 ثواني بقى؟ مفيش. يبقى اروح جايب 3 ثواني واللي يطلع اضربه في 20. يعني اذا كان الامر كده يعني. صفحة 33، صفحة 33 يقول لك دراسة جدوى، دي اسمها دراسة جدوى. نعم 32 مالك؟ لا عادي صوتك بالظبط. صفحة 32 فوق مالها؟ لا هي بصوا يا اولاد، لا هو بصوا اتقال الفنتريكولار اكسترا سيستول بيجي بشكل بيزار. يعني ايه بيزار؟ يعني يجي وايد، وممكن يجي بنفس الدايركشن او ابنورمال دايركشن، ملهاش قاعده، لان دي بتحكم بقى الفوكس فين في الفنتريكل، هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. فالدايركشن ده هنا ملوش عله، يعني ما تحكولوش عله، هي خلاص ابنورمال في الشيب والدايركشن، يبقى خلاص دي اكسترا ستول فنتريكولا. ده على حسب بقى هي جايه من فوق جايه من تحت، ما هي ما الفنتريكل حاجه كبيره، هي الفنتريكل في فوكس جايه من فوق وفي فوكس جايه من تحت. لو الفوكس جايه من فوق يبقى هتبقى شبه الدايركشن الطبيعي، لو جايه من تحت هتبقى ابنورمال. فانت ما تشغلش بالك ايه، لان بقى ليه ده بقى ده في كتب، في قصه دكتور كتاب تخن والله العظيم، كتاب اي سي جي، اي سي جي تخن كده مكتوب عليه ايه؟ الريزم، تخن كده واضح. الاريزما ده انواعها واشكالها، احنا بناخدها كده. لا ده الاريزما دي تلاقي في ناس في اسم الكارديولوجي اساتذه كبار ما يعرفش في الاريزما، تلاقي واحد تاني اللي يعرف، يبقوا عارفين، يقول لك روح لفلان ده بتاع الاريزما، ده اللي فاهم الاريزما. هو اللي فاهمها. طب والباقيين مش فاهمينها زيه؟ طب احنا نفهم ايه بقى؟ احنا نفهم ايه؟ ما فهمش حاجه. احنا بفهمك ان العمليه يعني عامل زي الابليبس كده، هتلاقي بتوع النيورو كلهم بيشتغلوا ابليبس، بس في واحد او اثنين معروف ان هم دول اللي بيفهموا في الابليبس. مش هتبقى عارف، مش كله. طب انا هفهم الابليبس انا ازاي دلوقتي؟ انت لسه صغير يا دكتور، لسه جين، انت لسه في مرحله الجين دلوقتي، لسه لا ربنا يكرمك. مش يقول لك يموت المعلم ولا يتعلم، صفحه 33. ما تقلقش من الكلام ده خالص، امامك 40 عام، 40 عام ندرسهم لسه، 40 سنه تخيل، وممكن يزيدوا فوق في الاي سي جي نمره 2 مكتوب باروكسيسمال اترال تاكارديا. ايه اللي انا شايفه بقى في المنظر ده؟ ان في ران اوف تاكي كارديا، في ران اوف ايه؟ تاكي كارديا. التاكي كارديا سريعه جدا منتظمه، وشكل الكومبلكس نارو. طالما شكل الكومبلكس نارو يبقى الفوكس جاي من الايتريال، يبقى دي ايتريال تاكي كارديا. يبقى هنا انا عندي نوعين من التاكي كارديا اللي هم الصراع قوي، لا ايتريال لا فنتريكولا، هفرق بينهم بشكل الكومبلكس. طب انت بص على الايتريال تاكي كارديا كده هتلاقيها ايه؟ اولا بص شكل الكومبلكس طبيعي. طب ما ده زي الساينس تاكي كارديا، بس بص هنا اسرع، بص هنا كمان يو كانوت ديسكريمينيت البي من الدي، هتلاقي البي والدي بقى هيخش على بعض من السرعه، فتلاقي التي تروح واكله البي تاكلها ما تشوفش البتاع. فانت برضه عشان سيادتك الاخوه اللي هم نايمين هبص على صفحه 30 على الساينس تاكارديا بصه، وبص على الايترال تاكيكارديا بصه، تجد هناك فرق، تجد هناك فرق. تجد هناك فباينه طبعا الحقيقه الفرق ده. هات بقى الايتريال تاكيكارديا تاني، هات الايتريال تاكيكارديا تاني صفحه 32، لا صفحه 33. دي الاولانيه. الثانيه بقى ليه عندك الثالثه من فوق، هتلاقي الكومبلكس فيها المنظر ده اللي هو العصايه، قلت لك الديسند جلمب كده مع التي ويف بيعملوا منظر كده مشهور، وقلنا عليه اسمه ديجيتاليس افكت. يعني تقريبا هي واللي فيها شبه بعض، بس اللي في الوسط دي اللي هي الايكرا تاكارديا نمره 2 في الاي سي جي الرمادي تلاقي فيها ديجيتاليس افكت. اللي تحتها بقى اللي هي اسفل الصفحه برضه بص عليها كده، انا شايف تاكيكارديا رهيبه وشايف نارو كومبلكس. طب ايه التاكيكارديا اللي فيها نارو كومبلكس؟ لا ايترا تاكارديا لا ساينس تاكارديا. على فكره انت لو قلت على الصفحه دي كلها ساينس تاكارديا هيمشيها لك، لان هي بتبقى زي الايترا تاكارديا نورمال نارو كومبلكس، بس كل ما كان الهارت ريت سريع وكانت البي ويف مش واضحه المنظر ده، لا طالما معدي يعني 160 وانت طالع خلاص دي غالبا هتبقى ايتريال تاكيكارديا، ما ينفعش تبقى ساينس تاكيكارديا. تعالى بص لصفحه 34، هتلاقي في بوست الصفحه اي سي جي صفحه 34 وسط الصفحه اي سي جي اي وبي. الاي سي جي نمره ايه؟ معلش هو بس بيحوز كده، بس باين فيه ايه بقى اللي باين فيه؟ باين الكومبلكسات نيجاتيف سريعه جدا منتظمه بس وايد، يبقى الفوكس جاي منين؟ من الفنتر. ده تيبيكال فنتيكال تاكارديا. وبرده تعالى برده نعمل تريننج كده للعين على الاي سي جي الفوقاني خالص اللي هو ثلاث حتت ده فوق بعض، ثلاث حتت فوق بعض، تعالى نتابع مع بعض كده. فعندنا اول كومبلكسايه نورمال، الثانيه من فوق فنتريكولار اكسترا سكول، بعدها بوز، ثم واحده نورمال، ثم واحده نورمال، ثم ران افتكي كارديا عددهم 10 1 2 3 4 بقيتهم 5 6 7 8 9 10 الران افتكي كارديا دي وايد كومبلكس ريجولار دي فينتيكولار تاكارد كان واحد جاله فينتيكولار تاكارد ازاي بص كده اهو وراح رايح في بيحصل كده بس تعمل ايه ده حاجه مرعبه للتشيست بين والديسنيا والاويرنس الشديد للهارت بيتس الثلاثه دول يديك سنس اوف امبيندنج ديس انا هموت او تبتدي انت بقى ايه تنخي شويه اول ما الاتاك يروح بقى تروح راجع وهكذا لحد ما تيجي بقى مره الانفاس تيجي في الراس بقى تروح عنك فاحذر يا ابني احذر يا ابني من النيران لو ربنا في ايه بس مش قادر افتكرها في معناه بيقول لك ايه احنا مستنيينهم سبحان الله ربنا والملائكه بقى احنا بيقول لك ايه في ناس معينه احنا في انتظارهم منتظرينهم مستنيينك لما تجي سايبه بس نعم طبعا صح هتلاقيها ما فيهاش السما الساينس عشان كده دايما يا دكتور في الاسكينه هتبص الاول على ايه على هل هي ساينس ولا مش ساينس طبعا كل دول مش هيبقوا ساينس بس انت بقى ساعتها انت اول ما تبص وتلاقي التاكي كارديا سريعه جدا اخلع من كلمه ساينس دي لايتريال فينتريكولار طالما سريعه جدا منتظمه ايتريال الكومبلكس نارو فينتريكولار الكومبلكس وايد قلنا بعد الران اوف تاكي كارديا دي بقى دول حصل ايه في الاي سي جي المستنى يا اولاد بوز ثم حصل نورمال كومبلكس عليها كده شويه زفت دي عليها زفت معلش دي تلاقي الجزمه بتاعت صاحب المطبعه هو شكله داس هنا بالجزمه على المره بيحصل حاجات بيمشوا على الورق كده وبعدين الاخرانيه في الاستريب الوسطانيه دي فينتريكولار اكزاستول الاي سي جي الثالث الستريب الثالثه واحده ساينس دينا ساينس ثم ران اوف فينتريكولار تاكي كارديا مره ثانيه ده تقريبا الايه ايترال فلاتر صفحه 35 قلنا تذكر اسنان المنشار يعني تجد كده في كومبلكسات وما بينها اسنان منشار ايه ما انتي يعني بص انا مثلا لما اجي اشوف الفينتيكولار تاكارديا هتلاقي مثلا في الصوره هتلاقي الكومبلكس عامله كده مثلا سي الكومبلكس عامله كده اهو عامله كده اهو طب انت جاي بقى من هنا كده بتقيس المسافه من البوز من بوز المسافه من الراس بتاعت الكومبلكس يعني مثلا هي سريعة جدا هنا خد المسافة دي شوفها كم مربع خلاص بتاعك تلاقيها مربع مربع ونص مش عارف ايه اضرب بس هتلاقي هتفاجئ بارقام بقى ايه بقى 200 وبتاع هتلاقي ممكن تلاقي الهارت ريت 200 ومعدي يعني مثلا لو انت بصيت على الفينتيكولار تاكارديا ده تقريبا تلاقي المسافه يمكن تقترب من مربع ونص يعني لو قسمت ال 300 على 1.5 تطلع كام بقى؟ ما اعرفش تطلع كام. اقعد احسبها في البيت بقى. تطلع كام 200؟ تطلع يعني الجماعه دول 200 تقريبا. طيب ايترال فلاتر اسنان المنشار اسنان المنشار طيب على فكره الايترال فلاتر الريزم ممكن يبقى ريجولار او ريجولار يعني مش لازم يبقى ريجولار طيب هو هنا بقى بعد الايترال فلاتر راح ماسك الاي سي جي اللي تحتها عدل اللي هو الجزء الفوقاني فيه فلاتر واللي تحته على طول فايبريليشن فهو بيوري لك ايه؟ بيوري لك هنا ان الفلاتر والفايبريليشن لازم يبقى ريجولر ريزونانس. الفلاتر لا ريجولر لا ريجولر. فبس مين بقى اللي بيبان فيه اسنان المنشار واضحه؟ الفلاتر. فانت حتى تلاحظ الاي سي جي نمره 2 من فوق الاي سي جي نيجوز ده الجزء الفوقاني فيه الفلاتر ويف وحتى معموله يعني بشكل كبير ويعني هم مفروض بيدوها حرف اف كابيتال. اما الفايبرولاتري ويفز اللي هي في الاي اف بتبقى حرف اف سمول مفروض يعني. فهو عايز يقول لك ان الفلاتر ويف بتبقى واضحه اسنان منشار محترمه. الفايبرولاتري ويف مش باينه حاجه كده يعني هفت كده. فاهم الفكره؟ واوريك الاي اف تاني عشان تحس بيها برضو. الصفحه اللي بعدها على طول صفحه 36. صفحة 36. صفحة 36 انا عايزك بقى تفوق شوي فوق يا قلبي. خلي عينك بقى على الاجازه دلوقتي. ما تفكرش في الامتحان. الامتحان ايه بالتغير ده؟ في ناس على فكره كانوا واخدين ديسيجن وكلموني في التليفون قالوا لي انا دكتور بفكر ما اروحش الاي سي جي. قلت له ما تروحش. هتروح تعمل ايه يعني؟ ولا هروح هيعمل ايه اصلا؟ احنا عملنا ادراك مش رايحين الاسمين. طيب فصفحه 36 فوق يلا هتلاقي الرزم. خبات الوب هتلاقي الرزم الريجولار. الرزم ماله الريجولار. طلع بقى البي ويف لو سمحت. طلع لان انا اول ما الاقي الرزم الريجولار كده ملاصبه همسك انا في الاي اف على طول بقى واقول ايه اف. طب انت عشان تقول ايه اف لازم تطلع ابسط بي ويف. طب انا حاسس ان في هنا بي. اي حد فيكم ممكن يقول انا حاسس ان في بي ويف. فانا اتفقت معاك على ايه؟ قلت لك بص على البي ويف اللي انت بتحس ان هي بي ويف. يعني بص على اي ويف كده اعتبرها بي. شوف شكلها موجود زيها قبل الكومبلكس اللي قبل كده واللي بعد كده. هتلاحظ تقول لا انا حاسس اللي انا شايفها دي مش هي اللي موجوده قبل كل الكومبلكسات. اهي دي اللي اسمها بقى فايبرولاتري ويفز. بتخدعك شويه وتقول عليها يبقى ده هنا اي اف لانه ريجولار ريس وابسنت بي. نفس الكلام الصفحه اللي بعدها فوق صفحه 37. فوق خالص لا الصفحه اللي بعدها فوق صفحة 37 فوق برضو الريجولار ريزم. برضو الريجولار ريزم عادي جدا مفيش مشكلة. بس في ابسنت بي ويف برضو. هو طبعا يمكن باينة الابسنت بي الحقيقة مش باينة قوي الا في الوسط. في الوسط كده في اتنين كومبلكسز في الوسط مفارقين عن بعض. مفارقين عن بعض وبينهم خط لاب بيدل ان ده ابسنت بي ويف. هنا حتى في برضه باين برضه عصايه العكاز هنا باينه اللي هو الديجيتاليز افكت. طيب في بقى صفحه في نفس الصفحه الاي سي جي اللي هو اي وبي تحت. بص على بي هتلاقي فيه ايه؟ اول كومبلكسيه والثانيه حلوين والثالثة ابنورمال وبعد الثالثة في بوز. يبقى الثالثة دي شكلها فنتريكولار اكسترا ستون. ثم الأولى والثانية والثالثة ابنورمال برضه فنتريكولار اكسترا ستون. يبقى هنا الفنتريكولار اكسترا ستون هنا جاية ايه؟ ريجولار. جاية ريجولار يعني هي لخبطة منتظمة. هو ده اللي بيسموها ريجولار ايريجولاريتي. هي ايريجولاريتي بس ريجولار يعني لخبطه. يعني القلب بيلخبط بطريقه ريجولار. الاولى الثانيه الثالثه اكسترسول. الاولى الثانيه الثالثه اكسترسول دي اسمها ترايجينيا. اللي فوقيها نوع من الاكسترسول اسمه بايجيني. الاولى نورمال. ليه بقى الاولى نورمال؟ لانها نارو كومبلكس. والثانيه اكسترا سيستول الاولى والثانيه الاولى والثانيه. يبقى انا دايما بعتبر النارو كومبلكس هي النورمال الاولانيه والوايد اللي عليها الكروس هي الابنورمال. برضو في صفحه 38 صفحه 38 اللي هي الصوره اللي تحت الصوره اللي تحت الصوره اللي تحت عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ ان الصوره اللي تحت عباره عن اكسترا سيستول بس تعبى تتابعها. اول كومبلكسيه نورمال، تاني كومبلكسيه نورمال، تالت كومبلكسيه نورمال، الرابعه مختلفه دي بتديك اكسترا سيستول، بعدها على طول واحده كمان اكسترا سيستول فنتريكولر لانها مش شبه اللي قبلهم خالص، وبعدين بوز، وبعدين واحده ساينس، ثم واحده اكسترا سيستول. يبقى انت لو حسبت في كام اكسترا سيستول هنا في ثلاثه، والثلاثه مختلفين عن بعض في الشكل مع انهم في ليد اثنين، يعني ليد واحده. المفروض لو انا عندي اكسترا سيستول جاي من وان فوكس، المفروض شكل الاكسترا سيستول في الاي سي جي يبقى ذا سيم في نفس الليد. لا، ده انا في ليد اثنين يعني ليد معينه وطالع لي الثلاثه اكسترا سيستول مختلفين في الشكل عن بعض، يبقى كل واحده طالعه من فوكس غير الثانيه. الراجل ده مالتي فوكال. لو بقى قعدت نقلقيه بقى مالتي فوكال وفريكوانت اكسترا سيستول كتيره، ابتدي انا اقلق عليه بقى، اقول الجدع ده لا يكمل في سكه الفنتريكولار تاكيكارديا، فلازم ده يتعالج، ده يتعالج. مالتي فوكال والدنيا بايظه فلازم انا اهتم. فده تقريبا يعني الكماله. بقى في على فكره فنتريكولار فايبريليشن صفحة 39 من فوق في تيكو فايبريشن بتلاقي شكل الاي سي جي ملخ، فده ساعات بتيجي في اخر، يعني هم جابوها مره جابوها في اخر الفنتريكولار تاكارديا، يعني هو جاب فنتريكولار تاكارديا اي سي جي كده وراح جاي في اخر وجاب الحته دي، يبقى دي فنتريكولار تاكارديا ترمينيتد بفنتريكولار فايبريليشن، يعني ده يعتبر كارديك اريست نورمال اريست، هيديله بقى دي سي شوك بقى وبتاع يمكن يرجع مره ثانيه.

ثالث بي ار انترفال مربعين كبار الا شويه، يبقى معناه ان البي ار عماله ايه تزيد. يعني ايه بتزيد؟ يعني البلوك بيزيد، البلوك عمال يقفل بس الامبلس بتعدي بره، راح جاي قفل بقى، قفل خالص، فراح جاي في الاخر بي فلات لاين بي، يبقى في هنا دروب كومبلكس. يعني ايه بي وبعدين بي؟ يبقى البي هنا الامبلس بتاعتها في الايتريم ما عدتش للفينا. يعني انتوا عندكم في المنظر ده، بس انتوا عيبكم كنتوا ايه يعني تحضر مره وتفوت مره، يعني مش داعي تاني نتكلم في الايه في اللي فات. خليك ايه معايا، هتلاقي في بص بي ثم كده ثم بي، يبقى معنى كده ان في هنا كومبلكس مش موجود. ايه معنى ده؟ يعني ان الامبلس اللي في الايتريم ما راحتش للفين، ما عمال البلوك يزيد، فالبي ار تطول تطول تطول، هيروح قافل، تروح الامبلس ما ايه ما تعديش. ماشي يا عم، بي وفي فلاف كده بقى في ايه كومبلكس. اعمل بقى المنظر ده ان في كومبلكس هنا وقعت، دي اسمها البنك باخ فينومينا. فيجي يقول لك مثلا كومنت على البي ار انترفال، اوعى تتخم، خلي بالك الفيرست ديجري او البي ار انترفال من الاول باينه انها برولونج وفيكس، لكن اللي تحتها هتلاحظ ايه؟ لا، او البي ار حلوه اللي بعدها طولت طولت. فعشان كده دايما عينك دايما لازم تبص ايه بي كومبلكس تي. فانت طبق القاعده دي كده في الاي سي جي بتاعك، بي كومبلكس تي، طب بي كومبلكس تي، بي كومبلكس تي، بي بي الله في كومبلكس عدل. ايه ده؟ ده دي الحركه دي الفينك باخ، فينك باخ فينومينوم. بس في ناس يقولوا كده فينك باخ فينومينوم، ماشي يا عم قول اللي تقوله، بس اضرب اي حاجه، اضرب اي بوك صعيدي بتاع اي حاجه اضرب احسن من ايه. صفحه 40 الاي سي جي نمره 2 بقى من فوق، اللي هو اسمه ايه بقى مكتوب عندك؟ هتلاقي مكتوب موبت تايب 2. ايه؟ ما احنا اتفقنا بقى، خلي بالك كل ما هو يتعلق بالاريزمي من اول بدايه صفحه كام؟ من اول انا قلتها لكم دي، من اول صفحه 30 دي بدايه الاريزمي، كل ما يتعلق بالريت والريزم انظر في اي ليد يا دكتور انت حر. يبقى هنا يبقى انا النهارده انا يعني محدش اتحكم فيا، اللي اتحكم فيا كان الاكسس ديفيشن، بصيت حته معينه في انتريكا اللارجمنت، بصيت حته معينه في امراض كده هيقول لك بص في المكان، الاريزميا لا بص في اي حته بتبان في اي ليد انت عايزه، يعني مش مقيد ليه دي اريزميا خلاص بقى. طيب فيلا صفحه 40 الاي سي جي نمره 2 من فوق، تابع برضه همشي بينهم بلغه بي كومبلكس تي. بص بي بي بي كومبلكس الله، اول بي لم يبقى كومبلكس، ثاني بي لم يبقى كومبلكس، ثالث بي دي وراه كومبلكس. يعني ايه؟ يعني الايتريان ضرب ثلاثه امبلسز، واحده بس اللي عدت راحت لمين؟ للفنتريكل. يبقى ده نوع من الهارت بلوك ويز ريشيو، يعني مش كل الامبلس وماشي بطريقه ريجولر، يعني ثلاثة لواحد، فده برضو من الحاجات المهمه، من الحاجات دي. بص ثيرد ديجري هارت بلوك صفحه 40 من تحت. ثبت الرقم ثيرد ديجري هارت بلوك صفحه 40 من تحت. ده اسمه كومبليت هارت بلوك. فانت اكتب الاول على الشمال لو مش كاتب اكتب لي كرايتيريا اوف كومبليت هارت بلوك. بعرفها ازاي؟ زي ما احنا فاهمين بقى اي ليد. خلي بالك خلي بالك. طب الاول بس نفتكر الكومبليت هارت بلوك. الايتريا شغال بالاس اي نود والفنتريكل شغال بالايديو فينتريكولز صح؟ طب ما الايتريا لو اشتغل بالاس اي نود فهيبان في الاي سي جي عدد البي ويف هيبقى كويس لان الايتريا ممكن بالاس نود يضرب 70 80. لكن لو البنت بنشتغل بالايديوبيتيكال ريزم معروف الايديوبيتيكال ريزم ان هو ريجولار ايوه بس هيبقى سلو ريت فيبان الكومبلكسات بطيئه. يبقى انا هكتب اول كاركتر في الكومبليت هارت بلوك واحد البي ويف هتبقى اكتر من الكومبلكسز. ليه؟ لان البي ماشيه هنا لان الايتريام فولوينج الاس اي نود. الايتريام فولوينج الاس اي نود والفنتريكل ماشي بايه؟ بالايديو فنتريكولار ريزم. وطبعا يا اولاد الايديو فنتريكولار ريزم ايه شكله؟ بتلاقي الكومبلكسات بتبقى سلو وريجولار. وسلو ايه بقى؟ 40 ناس تلاقي الهارت ريت كده يعني شكله 40. الحاجه الثانيه بقى المهمه يا دكتور كلمه ايتريو فنتريكولار ديسوسيشن. دي الكاركتر اللي بعد كده ايتريو فنتريكولار ديسوسيشن. يعني ايه ايتريو فنتريكولار ديسوسيشن؟ ايه المعنى ده؟ معناها ان البي ويف مره تيجي قبل الكومبلكس ومرة تيجي بعد الكومبلكس. ملهاش قاعدة كل واحد شغال مع نفسه. فتعال نبص على صفحة بقى كان 40. صفحة 40 تحت خالص هتلاقي فيه سي جي كده وعامل على البي ويف كده يفط فوق بيضة وبيقول لك يعني معنى كده يقول لك عد البي ويف هنا عدهم اطلع مثلا قول 13 واحد. طب عد الكومبلكسات ايه ده؟ الكومبلكسات مش قدهم يبقى واضح ان في هنا حاجه. فهنا الشيء المميز دايما انك انت ما تيجي تمسك الكومبلكسات هتلاقيها ريجولار. وشوف الهارت ريت كام لو سمحت كده شوف الهارت ريت هنا كام يعني المسافة between two complexes كم مربع كبير؟ كان 6 على 350 يعني واضح ان الهارت ريت هنا قليل قوي وريجولار. وبعدين البي اكتر من كومبلكس دي عمرها ما تيجي ابدا الا مع الكومبليت هارت. يبقى عدد البي كبير اكتر من الكومبلكس. الكومبلكس نورمال ده ريجولار ريزم وسلو ريت. ايه الحاجه بقى اللي باينه قوي؟ ان البي لو تتابع بقى بعينيك كده زي ما انا راسم لك هتلاقي البي مره تيجي قبل الكومبلكس ومره تيجي بعد الكومبلكس. هذا معناه اتريو فينتريكولار ديسوسيشن. اتريو فينتريكولار ديسوسيشن ده منظر الكومبليت هارت بلوك. طبعا هنا خلي بالك لو جه هنا على الاي سي جي ده لا قلنا ايه بقى؟ يبقى لو جه قال لك على الكومبليت هارت بلوك ده نوع الرزم ايه؟ تكتب ايديو فينتريكولار رزم. ايديو فينتريكولار رزم صفحة 41. رايت باند برانش بلوك وليفت باند برانش بلوك. خلي بالك يا دكتور، خلي بالك اهو. رايت باندل هتلاقي شكل الكومبلكس كده ار اس ار داش ار اس ار داش في في 1. ده شكل رايت باندل. اقرا كده في واحد اهي، تلاقي الكومبلكس طلعت نزلت طلعت طالع نازل طالع. ده ار اس ار داش، ده رايت باندل. الليفت باندل بقى بيبان كيو اس باترن في في 1. كيو اس باترن في في 1 ده الليفت باندل. يبقى انت هنا فتقول طب انا ايه اللي هيخلينا نبص في الحاجات دي؟ انت بقى السكيما هي اللي بتحكمها. هتلاقي في بند من البنود بتاعه الكومبلكس اللي هي البند برانش بلوك، هتلاقي البند ده بيحكمك انك تبص على في واحد وتدور هل في المنظر ده ولا المنظر ده. مفيش لا ده ولا ده، خلاص لا ده في ار اس ار داش رايت باند، في كيو اس باترن بلف باند. واعمل حسابك على كده، مفيش امتحان اي سي جي بدون باند برانش بلوك، مفيش. يعني لازم هيجيلك، لازم هيجيلك غصب عنك لدي لدي في دي واحد. كده الليفت باندل، بص كده تحت على الليفت باندل اللي هي في 1. في 1 هتلاقي الكومبلكس عباره عن نيجاتيف ويف كلها اللي هي اسمها كيو اس باترن برضه في في 1. في بقى قاعده خد بالك يا دكتور، الباندل برانش بلوك سواء ليفت او رايت لا كومبليت لا انكومبليت. اللي ما كتبش ليه بقى يكتبها. يعني ايه incomplete bundle branch block ويعني ايه complete bundle branch block؟ incomplete bonded branch block يعني QRS complex duration is normal. Incomplete bonded branch block يعني duration بتاع الكومبلكس is normal. ده الـ incomplete. الـ complete duration of the complex is wide. فانت قول لي بقى, قول لي بقى دلوقتي مين في صفحة 41, مين في صفحة 41 فيهم, مين بقى فيهم الـ right bundle branch block ولا الـ left bundle branch block؟ شايف الـ right bundle هتلاقي narrow complex, الـ left bundle تحت فيه في بعض الـ leads wide complex. يبقى الـ right bundle ده incomplete right bundle branch block, اما left bundle اللي تحت اكتب عليه complete left bundle branch block. بتفكرك في البداية بمعنى كلمة normal sinus rhythm اللي هو ايه بقى normal sinus rhythm ده اللي هو lead 2 ال P wave positive, lead EVR ال P wave negative, مش ده اللي احنا عارفينه؟ فبيقول لك ايه لو لقيت المنظر ده اتعكس يبقى EV node هي البيس ميكر. خلاص كده يبقى EV node ايه هي اللي هي صفحة كام بقى 42. بص يا حبيبي صفحة 42 اللي هو نمرة ايه, نمرة ايه اللي واضح في نمرة ايه؟ ليد 2 البي ويف نيجاتيف, اي بي ار البيور بوزيتيف يبقى ده عكس النورمال، يبقى ده هنا نودل ريزم. ده نوع من انواع نودل ريزم. انا عايز اتعرف الاولاني ده بس بصراحه، مش مهم الباقيين، بس يعني هقول الباقيين برضو يلا مش مشكله. فبص بقى دكتور، هما انا هقول لك بطريقه بلدي، هقول لك بطريقه بلدي كده عشان الحل يمشي. خليك معايا بس، خليك معايا. الاي بي نود اعتبرها ثلاث اجزاء، الجزء اللي هو فوق منها هيبقى قريب للايتريوم على الفنت، يعني كان الاي بي نود بقى ايه الجزء الفوقاني اللي في ده اهو، لو خرجت منه الامبلس الايتريوم هيبقى دي بولارايز قبل الفنت. اللي هو درسنا ايه، درسنا ايه هنا، ايه اللي حصل، البي جت ثم الكومبلكس بعدها، ده معناه ايه؟ معناه ان الايتريوم حصل له دي بولارايزيشن قبل الفنت، وده الطبيعي. طيب تعالى بقى نشوف الاي سي جي نمره بي، نمره بي تحس ان البي ويف جت بعد الكومبلكس. الله، يعني اذا الدي بولارايزيشن بتاع الفنت اللي حصل الاول، طب ليه؟ فيقول لك اصل الانبوكس جت من الاي بي نوت من الحته اللي تحت، راحت عامله حاجه كده ريترو جريد كده، راحت واخده الفنتريكل وراحت ايه؟ واخده الايتريوم بعدين. حاجات غريبه، ما انت عالم الاريزما دي في بلاوي بقى. ادي نوع. طب نمره سي بقى، زي ما تقول الامبلس جت من منتصف الاي بي نوت بالظبط، راحت طالعه عامله ايتريوم ديبولاريزيشن وفنتريكل ديبولاريزيشن. الاثنين مع بعض. طب مين هيطير مين؟ فالكومبلكس تروح مطيره البي ويف خالص. يوم يبان سي عندك نو بي ويف. ليه؟ لان الكومبلكس ماسكنج البي خالص. يبقى اذا هنا يا دكتور احنا خدنا ابسنت بي ويف في وضع واحد بس، اللي هو ايه؟ البي ويف بتبقى ابسنت في انهي مرض؟ اي اف. بس الشرط الريجولار ريزم. يبقى انا هكتب هنا قاعده ابسنت بي ويف ويز ريجولار ريزم، يبقى لازم اقول ده احتمال يكون نودال ريزم. برضه مش هي الكلام بليك قوي، بس يعني هيجي ولا ايه؟ محدش فيكم معاه كده كتاب اي سي جي كده، كتاب اجنبي دلوقتي؟ حد معاه حاجه؟ ده اللي هو بس عشان اقول لكم ايه؟ طبعا يعني الكتاب ده يخطب عينه حلو قوي. كام ده ولا؟ كان الكتاب ده 20 جنيه، حراميه ولا بتاع، بس هو برضه لا هو برضه بتكلم بصراحه حلو. السنه الجايه بقى بالنسبه جراحه كليم الواد يعملوا بقى كتب كده يعني شيك كده كلر وبتاع، احلى حاجه في الدنيا. بص ابيض واسود، تعود على كده تلاقي الناس اللي هم يعني حتى الاساتذه المحترمين قوي بيجي يعرض حاجه على الداتا شو، الداتا شو بص ابيض واسود، باك جراوند بيضاء كتابه بالاسود. تلاقي الجماعه الاجانب اللي هم يعني كده ابيض واسود، عيب لما انا اقعد اعمل دمبه واخضر واصفر، ايه ده؟ الناس بتبص على الالوان بيسالون. وراجل عمال يتكلم في العلم، انا هنا اللون قدام الفكره. لك الله السلايد دي جميله قوي، موف في اصفر، ده الموضه السنه دي موف مع الاصفر. اه يا اما غطيني يا اما غطيني غطيني يا اما. Thank you. تقفش الباثولوجيكال كيو وتعرف الاليفيتد اس تي سيجمنت ومتشكل عليه. فبص معايا على صفحه واحد اراجع لك بسرعه الايه صفحه اثنين صفحه اثنين سوري عشان اراجع لك الايه مين؟ الكيو يا دوب. انا قلت لك الكيو بقى المفروض يبقى شكلها ايه؟ نارو وتبقى اقل من مربع، يعني مربع صغير ماكسيم ما تزيدش عنه. فانت بص كده اول اللي هو العشرة كومبلكسات اللي تحت اول واحدة كيو اس بابر دي بنعتبرها باثولوجيكال، الثانية الكيو دي حلوة، الثالثة باثولوجيكال كيو، الرابعة باثولوجيكال كيو، الخامسة نورمال. يبقى فين الباثولوجيكال كيو؟ هم ثلاث اشكال، الشكل الاولاني الكيو اس، والشكل الثاني الثالث، والشكل الرابع. هم دول ادي الباثولوجيكال كيو، هم بيبقى شكلهم كده. يبقى انا دايما وانا عندي بند الكيو لازم الكيو تبقى زي اللي هي موجودة في الكومبليكس نمرة 2 او الكومبليكس نمرة 5. طيب هات صفحة 12 وهرسم لك انا اهو معايا اشكال الاليفيشن في السجن. بس عرفت الشكلين دول خلص الموضوع. ايه بقى يعني اهو اهو يا سيدي اهو بص ده دراع الكومبليكس طلع اهو، ملكش دعوة بقى، ملكش دعوة الـ ST segment دي فين وبتاع، ما بيبانش بقى زي ما هي كده يعني. ما تلاقي دراع الكومبليكس طلع طلع طلع، لازم ينزل لحد الايزو الكتريك لاين، ثم يجي الـ T wave من مستوى الايزو الكتريك لاين، لازم كده يبقى الـ ST segment normal. عشان بس تبقى واخد بالك يعني، يبقى اهو ادي دراع الكومبليكس طلع طلع نزل خلاص معنى ادى الـ T wave من هنا، يبقى ده ST segment normal. عايز نعمل ده elevation في السيجمنت، هتلاقي الكومبليكس الدراع طلع طلع جه ينزل ما نزلش، راح واقف هنا، راح ندي الـ T wave من مستوى عالي خلاص، يبقى ده elevation في السيجمنت. برضه ده كمان اهو ده elevation جامد في السيجمنت، يا دوبك نزل كده وراح ندي المنظر. فمنظر الـ elevated segment بيبقى باين قوي في الـ ECG اهو كده كده مثلا اهو دي هتلاقي بص الـ T wave بادية منين؟ من فوق، يبقى ده معناه ان السيجمنت دي elevated، يبقى انا عيني هتفرز بسرعه الاليفيشن في السيجمنت. في بقى نوع من السيجمنت اليفيشن بيبان في الكومبلكسات لما تبقى نيجاتيف، يعني مثلا فرضنا دي نيجاتيف كومبلكس كده اهو، تلاقي الكومبلكس الدراع نزل وطلع رجع للايزوليتد لاين، وبعدين تروح ايه؟ تروح ندي الكي ويف كده، ده شكلها نورمال. لا الاليفيشن في السجن دراع الكومبلكس ينزل يروح طالع ستريت لاين كده فوق كده، تلاقي خط ستريت طلع وبعدين كي ويف تروح جاي عامل كده. ده هنا برضه الاليفيشن في السجن، عشان تبقى عينك عارفه الشكل اهو، دي نزلت طلعت ومعاك بص الكي ويف اهي. لكن بص هنا دي نزلت وطلعت ستريت لاين اهو، معاك كي ويف جنب اهو. فده هنا الليفيشن في السجن، الليفيشن في السجن، الليفيشن، الليفيشن. خلاص هما دول، يبقى انا عينيا تحفظ الشكل ده الليفيشن في السجن، باثولوجيكال كيو وهدور عليهم. هدور عليهم بموجب سكيما، في السكيما باثولوجيكال كيو وفي السكيما لما عاوز الـ ST segment. تقدر انت تروح جايب على طول. وادور عليهم فين؟ عليه شكله فين؟ لا في الانفيرو ليدز اللي هي ليد 2 و3 والاي في اف، لا في الفيهات اللي هي الانفيرو ليدز، ما عندي الانفاركشن والاسكيميا والكلام ده، لا انفيرو لا انفيرو وخلصنا. تعالى يلا اقرا بقى اللي انت كاتبه على ايد سيادتك الشمال صفحه 12، كنا احنا كاتبين شويه حاجات كده هقولها لك. قلت لك الاول changes او ECG changes of transneural infarction، يعني اللي مش كاتبهم بقى يبقى يكتبهم من حد. ايه ال changes اللي بتحصل مع transneural infarction؟ قلنا اول حاجه elevation في ال ST segment، وده بيحصل بعد 6 ساعات ويستمر اسبوعين ثم تهبط ال ST segment. قلنا في سؤال resistant elevation في الـ ST segment معناه ان حصل مايوكارديال انيوريزم. قلنا نمرة 2 T wave inversion بيحصل with the descent of ST segment. يعني ST segment عليت امتى؟ بعد 6 ساعات. تيجي تنزل بعد اسبوعين. وهي بتنزل تلاقي تي ويف تتقلب. يبقى تي ويف انفيرجن ديورينج الديسنت بزنس. وبعدين التشنج التالي باثولوجيكال كيو دي موجوده برضو من بعد 6 ساعات برضو بس بتبرزيست على طول تبرزيست فور لايف في رسم القلب. يبقى الباثولوجيكال كيو بتحصل من الاول وبرزيست فور لايف. يبقى انا اقدر اعرف انا الترانس ميرور انفاركشن هي ريسنت ولا اولد بار. ريسنت يبقى اليفيتد سيجمنت، اولد يبقى باثولوجيكال كيو فقط ومفيش اليفيشن في السيجمنت. يبقى اول حاجه بتحصل ايه؟ اليفيتد اس تي سيجمنت تقعد دي بعد 6 ساعات، تقعد اسبوعين وتنزل. لو فضلت اس تي سيجمنت بريزيستنت اكتر من اسبوعين يبقى ده ايه؟ ده ما يقارن اثناء الديسنت اوف اس تي سيجمنت الكيو بتتقلب. يبقى ده تي ويف انفرشن. الباثولوجيكال كيو بتحصل بعد 6 ساعات برضه وبترزيست مدى الحياه بقى في رسم القلب. يبقى هنا يبقى انا اقدر اقول امتى ان هي ريسنت انفاركشن لو السيجمنت اليفيتد، امتى اقول عليها اولد انفاركشن السيجمنت بقت نورمال بس في باثولوجيكال كيو. وجينا قلنا بقى امال الصف اندوكارنر انفاركشن سبب شكلها ايه؟ ما فيهاش الكلام ده ولا كيوهات ولا بتاع، هي كلمه واحده ديبريزد اس تي سيجمنت انفيرتد تي بس. ديبريزد اس تي سيجمنت انفيرتد تي بس ما فيهاش تاني. طب ازاي تحدد انت بقى انفاركشن انتيريور ولا انفيريور؟ احنا قلنا انفيريور انفاركشن سواء ترانس ميورال او سب اندوكارديال هتلاقي تشينجز حصلت في الانفيريور ليدز اللي هي ليد 2 وليد 3 واي في اف. انتيريور وول انفاركشن يبقى التشينجز حصلت في الانتيريور ليدز. ايه الانتيريور ليدز؟ اللي هي ليد 1 واي في ال ومن في 1 لفي 6 لو عايز وخلاص. ده تقريبا يعني المنطق. يبقى العين تحفظ الباثولوجيكال كيو، تحفظ الاليفيتد سيجمنت، بدور عليهم دايما لا في الانفيرور لا في الانتيرور ليدز وخلاص. اقدر اميز على طول العمليه. طب تعالى بقى نحاول نشوف الكلام ده على رسم الكروكي اللي في صفحه 12 فوق. فمكتوب فوق ايه عن اي سي جي سيكونس ويز انتيرور وول انفاركشن. حلو كده؟ فامسك اول صف، اول صف اقراه معايا. وانا جيت قلت لك ايه؟ علم على الانتيريور ليدز اللي هو حاططها اللي هي ليد 1 وليد اي في ال وفي 2 وفي 4 وفي 6. هو حاطط في 2 في 4 في 6 كسامبل من الفي. تعال اقرا معايا الكومبلكس في ليد 1 هتلاقي ايزو الكتريك لاين وبعدين في كيو مش مهم دلوقتي. دراع الكومبلكس طلع طلع طلع نزل ولا ما نزلش؟ ما نزلش. يبقى دي اليفيتد سيجمنت. بص طالما عينك قفشت اليفيتد سيجمنت ما تكملش خلاص، دي انفاركش وترانس ميور وريسن وجايه في ايد واحده اهي، يبقى دي انتيريور انفاركش من غير ما اكمل. انما هنكمل. بص في الاذر انتيريور ليدز بقى ليد اي في ال هتلاقي برضه في ايزوريتك لاين في كيو ار الكوبريكس طلعت لفوق لفوق لفوق نزلت الدراع مش عايز ينزل والكي ويب متشعبطه. يبقى شكل الاليفيشن في السيجمنت مميز عامل زي شبه اللي هناك ده كده، يعني حاجه منظرها باين. نفس الكلام في 2 في 4 عاملين ازاي برضه؟ اليفيتد سيجمنت بس الكومبلكس مقلوبه يعني عامله زي دي كده اليفيتد سيجمنت. في 6 السيجمنت اليفيتد زي ليد 1 بالظبط. يبقى خلاص هو السطر ده كله ايه؟ اليفيتد اس تي سيجمنت. فين يابا؟ في الانتيريور ليدز. يبقى دي اسمها ايه؟ انتيريور وول انفاركشن. نوعها ايه؟ ترانس ميورال. ريسنت ولا اولد ريسنت. خلاص عايزين نتابع بقى الحركه اللي انا قلتها لك اللي هي مش مهمه قوي دلوقتي، اللي هي ان التي ويف بتتقلب مع التي ويف بتقلب مع الايه مع الاس تي سيجمنت وهي بتنزل اللي هو الصف الوسطاني. بص في نفس الليدز ليد واحد وقارن باللي فوقيها تلاقي الاس تي سيجمنت نزلت والتي ويف قلبت. اي في ال اس تي سيجمنت نزلت تي ويف قلبت. في 2 في 4 في 6 قارن باللي فوقيهم اس تي سيجمنت نزلت تي ويف قلبت. مش مهم الحكايه دي. كمل بقى السطر الثالث في نفس الليدز هتلاقي كل شيء اصبح طبيعي، بس في حاجه هتفضل باينه هي الباثولوجيكال كيو. تعالى نرجع بقى مع بعض الباثولوجيكال كيو. ليد واحد، ليد واحد اقرا كده كيو ار. ليد واحد الكيو فيها مش باين. اي بي ال فيها كيو محترمه صح. في 2 كيو اس. في 4 كيو اس باترن. يعني ايه كيو اس باترن؟ يعني الكومبلكس 1 نيجاتيف ويف. طب ما الكيو اس باترن اتفقنا ان ده باثولوجيكال كيو. و في 6 برضه فيها باثولوجيكال كيو. يبقى انت طالما شخصت باثولوجيكال كيو يبقى دي انفاركشن وترانس ميورال، وحيث ان السيجمنت مش اليفيتد تبقى اولد انفاركشن. نفس الكلام هنقوله تاني بس على الانفيرو ليدز بقى اللي هو فين الانفيرو ليدز. ليد 2 وليد 3 واي بي اف. اقرا معايا اول صف ليد 2 هتلاقي ايزو الكتريك لاين كيو ار الكومبلكس دراع الكومبلكس طلع مش عايز ينزل. ليد 3 كذلك دراع الكومبلكس طلع مش عايز ينزل. اي بي اف كذلك. خلاص يبقى ده شكل الاليفيتد سيجمنت. الاليفيتد سيجمنت يعني ايه؟ انفاركشن ترانس نيورال ريسن. وهنا ليد 2 و3 واي بي اف يبقى ده انفيرو ليد. تمام. الليد الوسطانيه اللي هو الصف الوسطاني نفس الكلام. الصف الوسطاني نفس الكلام اللي هو هتلاقي ايه يا دكتور؟ هتلاقي ليد 2 الاس تي سيجمنت نزلت والتي ويف قلبت، ليد 3 الاس تي سيجمنت والتي ويف قلبت وهكذا. انزل في الصف الاخير ارقم بعينيك ليد 2 وليد 3 واي بي اف هتلاقي كله تمام. بس يعني نقرا بقى الكيوهات، دور على الكيو. ليد 2 كيو ار. ايه رايكم في الكيو في ليد 2؟ يعني مش شكلها مش وحش. لكن الكيو في ليد 3 الكيو في ليد اي بي اف وايد وباثولوجيكال، يبقى دي باثولوجيكال كيو. باثولوجيكال كيو تبقى انفاركشن وترانس نيورال وهنا انفيريور، وطالما ما فيش اليفيجن في السيجمنت اصبحت ايه؟ اولد انفاركشن. ده الكلام كده اللي هو تعال نشوف بقى الحاجات دي على اي سي جي بقى. اهو هات يا عم هديك حاجات بسيطه اللي هي صفحه 20. صفحه 20 صفحه 20 بص على الصف التحتاني. بص على الصف التحتاني ليد 2 ليد 3 ليد اي في اف. ليد 2 وليد 3 وليد اي في اف. اقرا يا جميل معايا ليد 2 في الصف التحتاني هتلاقي ايزو الكتريك لاين ثم بي وير ثم الكومبلكس. دراع الكومبلكس طلع جاي ينزل ما نزلش ومدي تي ويف من شعبطه فوق. خلاص ده اليفيتد سيجمنت. نفس الكلام في ليد 2 نفس الكلام في اي في اف. ده اي في اف تلاقي دراع الكومبلكس طلع فوق يعني عامله كده. بص تلاقي الكومبلكسايه بص اهي طالعه فوق يا دوبك مش عايزه تنزل. بص متشعبط فوق تلاقي الكومبلكس طلعت يا دوبك مفيش وعامله كده. الليفيشن فظيع يعني الليفيشن في السجن ده باين قوي يعني. يبقى دي ايه؟ inferior wall infarction. بالكم بس في معلومه كده كنت عايز اقولها لكم برضه صفحه 12 معلش يعني عشان كنا قلناها بس برضه افكرك بيها. يعني بص في الاي سي جي اللي فوق اللي هو انتيريور وول انفارش اللي فوق صفحه 12 السيجمنت قلنا عامله ايه السيجمنت قلنا السيجمنت عامله ايه elevated في الانتيريور ليدز ليد واحد وليد في ال والفي ال. طب بص في ليد اثنين وليد ثلاثه واي في اف كده صح عايز اقول ايه احنا بنعمل كره شوف خلي دول فتلاقي في الانفيرو ليدز الاست سيجمنت ايه ديبريس. فهو عايز يقول لك ايه انه في حالات الترانسميورال انفاركشن اذا كانت الانفاركشن انتيرو وول فتلاقي الاست سيجمنت ايليفيتد في الانتيرو ليدز اما الانفيرو ليدز هتلاقي ديبريس. يعني دي حاجه اسمها كده يعني ريسيبروكال ايه تشينجز بتحصل مش مهم يعني بس ايه تبقى اورينتد بيها. نفس الكلام برضو الاي سي جي اللي تحتيه في انفيرور وول انفاركشن فتلاقي الاس تي سيجمنت ايه مالها برضو اللي بيتد في الانفيرور ليد تلاقي انتيرور ليد اللي هي ليد واحد ليد اي بي ال تجد الاس تي سيجمنت ديبريس. يبقى هو عايز يقول ان دي بيقول لك بس ايه خلي بالك من الحكايه دي حاجه فيها فيزكس وبتاع يعني حاجه كهرباء كده ان هو بيقول لك ايه لما بس الكلام ده في مين؟ في الترانس نيورال انفاركشن. اذا كانت طالما في اليفيشن في السيجمنت في الانتيريو ليد ممكن تلاقي الانتيريو ليد فيها ايه؟ فيها ديبريشن. انت بقى عينك لو وقعت هنا على الليدز العكسيه هتعتبرها ايه؟ ديبريسد اس تي سيجمنت. انت بقى المفروض تبقى دايما باصص على الانتيريو ليد. انا ببص على اس تي سيجمنت وكيو مش كده؟ ببص فين؟ انتيريو ليد وانفيريو ليد هما دول هما اللي حتتي. فانت بتلاقي في الانتيرو ليد اليفيشن في السيجمنت خلاص يبقى دي ترانس نيورال انتيرو لوب. ليه انفيرو ليد اليفيشن في السيجمنت خلاص خلص الموضوع. هتلاقي الليد العكسيه بقى تبقى ديبريس تطنش مفيش مشكله. خلاص دي حاجه بتبقى اسمها ريسيبروكال تشينجز. هذا صفحه يعني المعلوميه بس. هات صفحه صفحة 18 ليد صفحة 18 في 2 في 3 في 4 في 2 في 3 في 4 في 2 في 3 في 4 مالهم؟ هتلاقي تابع بعينين كده في مثلا ثلاثة حلوة ايزو إلكتريك لاين في ويف دراع الكومبلكس نزل طلع ستريت لاين لفوق ومدي تي ويف من فوق بدأ إليفيشن في السيجمنت. يبقى شكل السيجمنت إليفيتد بالفعل شكل السيجمنت إليفيتد بالفعل ويبقى ده ترانس نيورال انفاركشن. فين يا دكتور؟ في الايه الانتيريو ليد يبقى دي انتيريو وول ترانس نيورال انفاركشن. طيب في واحده كمان عايز تشوفها صفحه 19 اقرا كده صفحه 19 اقرا في واحد اقرا الكومبلكس في في واحد هتلاقي كيو اس باتر يعني كانه الكومبلكس في 1 1 نيجاتيف ويف يبقى دي كيو اس باتر. طب في 2 برضو 1 نيجاتيف ويف كيو اس، في 3 كيو اس، لحد في 5 في كل ده كيو اس. طب الكيو اس ده لو كان في في واحد بس، لو احنا لقينا كيو اس كاتر في في واحد بس كنا شخصنا ليفت بان، لا لقينا كيو اس كيو اس كل الفئات، يبقى دي باثولوجيكال كيو، يبقى دي انفاركشن جايه في الفئات في الانتيريور وول اوف ذا هارت، يبقى دي انتيريور وول انفاركشن. طب هنا طالما في باثولوجيكال كيو يبقى دي انفاركشن ترانس نيورال، طب ريسنت ولا اول؟ ارجع ابص على السيجمنت، السيجمنت ساعتها اتفقت معاك قلت لك في 4، بص على في 4 كده هتلاقي في 4 اقراها ايزومتريك لاين بي ويف، بقى الكومبلكس نزل نزل نزل طلع طلع تحس ان هو طلع سن فوق الايزومتريك لاين وابدا التي ويف من مستوى عالي شويه، يبقى لا تزال السيجمنت هنا اليفيتد. عايز اكد لك ان هي اليفيتد تاني، بص على اي بي ال اللي فوق، بص على الاي بي ال اللي فوق تجد برضه دراع الكومبلكس طلع جاي ينزل ما نزلش، اذا ما دام انتيرو ليدز برضه يبقى لا تزال السيجمنت اليفيتد، يبقى ده هنا ترانس نيورال انفاركشن جاي في الفيهات في الانتيرو وول ولا تزال ريسنت، لان الاس تي سيجمنت ايه؟ الاس تي سيجمنت ما زالت اليفيتد. تسال عليا يا دكتور الليفت باند برانش بلوك لازم هيديني كيو اس باترن في في واحد، خلي بالك دي نقطه بس، وهتلاقي في 5 وفي 6 كده تلاقي الكومبلكسات بتبقى نوتش كومبلكس زي ما انا هوريها لك حالا كمان في السكيما دلوقتي، لكن لما الاقي كيو اس كيو اس كيو اس كيو يبقى دي باثولوجيكال كيو بقى خلاص، يبقى دي تبع الايه؟ الانفاركشن. برضه بص على صفحه فين؟ في حاجه يعني طيب صفحه 19 اللي احنا فيها دي الاكسس ايه؟ ليفت ولا رايت؟ رايكم ايه؟ ما ايدك الشمال قصاد ايد واحد، ايدك اليمين قصاد اي دي اف، مين اللي الكومبلكس بوست؟ كومبلكس بوست في ليد واحد ولا ليد اي بي اف؟ تمام يعني شويه بالوايم كده، بالوايم في ليد واحد، يبقى ارفع عني ايد الشمال. طب اتاكد، قلت لك اتاكد ازاي من الليفت اكسس ليد 2 الكومبلكس بتبقى ايه؟ اقرا الكومبلكس في ليد 2 ار اس سنه ار اس، يبقى ده ليفت اكسس ديفيشن. بي سي ده في حاجات تانية كتيرة بس أنا مش عايز أقول بقى يبقى كتير عليك بقى، لكن لو عايز تكتب يعني ملحوظة في الورقة دي، أنتوا شايفين ليد 2 اقرا الكومبلكس ليد 2 ار اس، ليد 3 ار اس صح ولا لا؟ ليد اي في اف اقرا كومبلكس ايه؟ ار اس برضه، يعني ايه ار اس؟ اللي هو المنظر كده ار اس، ده بنقول لك ايه؟ دي قاعده بقى، يعني طالما انت بقى ايه؟ احنا كشف، اقول لك ار اس دي ار اس، يقول لك ار اس يعني اكتمل الزمن طالما جت السيره، ار اس باترن في ليد في الانفيرو ليدز اللي هم ايه الانفيرو ليد؟ ليد 2 3 اي في اف اي في اف ار اس باترن في الانفيرو ليدز دي اسمها بيسموها في العلم ليفت انتيريور هيمي بلوك، او سميها كده بص ليفت هيد بلوك وخلاص والسلام. ودي احد اسباب شباب يا دكتور، دي احد اسباب الليفت اكسس ديفيشن لو عايز تعرفها. المهم مش مهم يعني الكلام ده بقى دكتور. صفحه 17 صف اندوكارديال انفاركشن، صف اندوكارديال انفاركشن، صف اندوكارديال انفاركشن اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هي هتبقى ديبريسد اس تي سيجمنت وانفيرتد تي، دي بقى ما فيهاش كيوهات اسمها نون كيو انفاركشن. اللي هي بص بقى باينه فين بقى؟ في 4 باينه حلوه فيها، فامشي بعينيك معايا على في 4. ادي الايزو الكتريك لاين بي، دراع الكومبلكس طلع نزل نزل وبعدين جاي يرجع للايزو الكتريك لاين ما رجعش، ود تي ويف مقلوبه مستوى بدايه التي ويف باديه من مستوى اوطى شويه من الايزو الكتريك لاين، فدي تعتبر depressed ST segment. يبقى ده معناه على طول ان ايه؟ دي صف اندوكارديال انفاركشن. دي بقى صفحه كده اظن اللي هو الثلاث ورقات دول. صح اللي فيها هايبر كاليميا فين يا صفحة 24. الهايبر كاليميا معناها هايبر اكيوت تي ويف، الهايبر كاليميا معناها هايبر اكيوت تي ويف. وهايبر اكيوت تي يعني ايه؟ ممكن تكتب ان هي تي ويف اكتر من مربع واحد كبير، التي ويف اكتر من مربع واحد كبير. قلنا ايه؟ اكتر من مربع واحد في اي ليد برضه، دي حاجه ميتابوليك. فانت مثلا طبعا هو عامل لك رسم كروكي فوق كده بيوري لك بقى علاقه التي ويف بالبوتاسيوم ليفل الى ان يحدث بقى الفنتريكولار فايبريليشن. فطبعا بص بقى على الاي سي جي نفسه، ليد واحد، ليد اثنين، ليد ثلاثه، كل ده يعني باين. فليد واحد التي ويف معديه مربع كبير، ليد اثنين التي ويف اكسيدنج الكومبلكس، يعني بص بي كومبلكس بص في قد ايه وهكذا وهكذا. فانت لما تلاقي المنظر ده يبقى هايبر كاليميا. الصفحه اللي بعدها هايبو كاليميا العكس بقى، بتلاقي التي ويف ايه؟ مش باينه بقى خالص. فانت بص كده في صفحه 25 على الهايبوكاليميا تجد ان التي ويف في كل اي سي جي تحس انها مش باينه، تحس ان التي ويف مش باينه، بس هو عمل حركه عشان يوري لك ويف كده خليك عندك بيها فكره اللي هي في 4. في الليد في 4 في حاجه اسمها يو ويف، اليو ويف عباره عن بوستيف ويف بعد التي، بوستيف ويف بعد التي. فدي حاجة تبقى بس انت عندك بيها فكرة كده وخلاص. طبعا الرسم ده بيوري لك تحت علاقة التي ويف بالبوتاسيوم ليفل، يعني اول صورة فوق اللي هي الاربع صور اللي تحت دول، في واحدة نورمال بعدين الثلاثة بقى اللي جنب بعض دول تي ويف امبليتيود ال ثم بقت خلاف ثم بقت انفيرتد وهكذا. في تمرير للعين اللي هو صفحة 26 الديجيتاليز افكت اللي هي العصاية بتاعت العكاز دي عبارة عن ايه؟ دي بنسميها اسم على فكرة بيسموها ساجن of ST segment بيسموها كده sagging of ST segment. فهو راسم جنبها الصعب اندوكارن انفاركشن اللي هي depressed ST segment عشان يحسسك بالفرق. بص depressed ST segment تلاقي دراع الكمبليكس نزل straight line below isoelectric line عشان تحس ان دي غير دي. وبعدين في هايبركاليميا، وبعدين جايب لك اليفيتد اللي هي الاكيوت انفاركشن اليفيتد اس تي سيك برضه جايبها يعني. والهايبركاليميا هو جايب لك فيها انفيرتد تي فولد باي بوزيتيف يو ويف. طيب هات بقى خلاص احنا بنخلص اهو. بص يا دكتور في صفحه 45 دي سكيما برضو بس سكيما يعني لذيذة كده بعض اقراها اقراها يا في البيت كلام عادي. اللي هي صفحة كام؟ لا سوري صفحة 43 اسف صفحة 43 how to interpret the ECG يعني ده كلام اقراها يا اخي. لكن السكيما بقى اللي هي البلدي اللي هي ايه بقى اللي هي صفحة في الاخر خالص معمولة هاند رايت صفحة 64. فانت بقى السكيما دي اقعد طبقها على اي سي على اي سي جي يعني في سيلف اسسمنت هنا في المذكره بتاع حاجات. فاول حاجه عامل ايه في البنود بتاعه السكيما ريت زي ما قلنا بقى الريزم ريجولر ولا ريجولر ريزم ريجولر 300 على عدد مربعات كبيره ريزم ريجولر وهكذا يبقى ريت بعدها ريزم ريجولر ريزم يبقى ساينس. طيب ما طلعش ساينس يبقى حاجه مش ساينس. طب ايه اللي مش ساينس وريجولر؟ باروكسيسمال ايتاكارديا باروكسيسمال ايتاكارديا وزود الدلتا بقى معاهم. قلنا بالحاجات اللي بتبقى مش ساينس وريجولر اللي هي بعد الفنتريكولر تاكيكارديا اكتب نودال ريزم نودال ريزم. وقلنا النودال ريزم عكس الساينس ريزم بالظبط عكس الساينس ريزم بالظبط. طب لو كان الريزم الريجولر لا اكسترا ستول لا اترال فايبرليشن والاكسترا ستول كومبليكسيه جايه بدري عما عدا بعدها واقفه شكلها طبيعي هتبقى اترا اكسترا ستول شكلها غير طبيعي تبقى فنتريكولر. لو لقيت الريجولر ريزم وفي ابسنت بي ويف يبقى ايه اترال فايبرليشن. فجينا قلنا ايه المرض الثاني اللي بيخلي فيه ابسنت بي ويف برضه ما تنساهوش النود الريزم احيانا يبقى فيه ابسنت بي برضه ممكن بس بيبقى ريجولار ريزم. البند الثالث في السكيما بي ويف طويله بالمونال نوت شيت ماي تريل باي فيزيك في في 1 يبقى ليفت دي تريل انلارج. وقلنا ليد البي ويف بنشوفها في ليد 2 وليد 3 او اي ليد يعني مفيش مشكله خالص. ابسنت بي ويف طبعا بيديني امبريشن ده اتريال فايبريليشن لو كان الريزم ريجولار. بعد البي ويف ببص على البي ار انترفال اللي هي من البيجيننج اوف بي للبيجيننج اوف كومبلكس فيرست ديجري برولونج بروتكسك سكند ديجري موبكس تايب 1 موبكس تايب 2 موبيلز تايب 1 ان البي ار انترفال بتزيد بتزيد بتزيد ثم دروب كومبلكس. موبيلز تايب 2 بيبقى فيه اي في بلوك ويز ريشيو 3 بي واحده كومبلكس ده 3 لواحد. يعني هو هنا السكيما بتنظم لك العمليه ريف ريسك بي ار انترفال مش عارف بي ويف كده. بعدها كيو ار اس كومبلكس خباب. لما تيجي تعلق على الكيو ار اس كومبلكس وده كان دايما مثلا يعني اللي هو الاي سي جي برضه يجي يقول لك ايه كومنت على الكيو ار اس مثلا. يعني طب هكومنت على ايه؟ على الاكسس ديفيشن. ليه؟ هو ده كان تبع الكومبلكس. ايوه ما يتبع عليه ببساطه لان الاكسس ديفيشن انا بشوف الدايركشن بتاع الكومبلكس بوزيتيف ولا نيجاتيف في الليب ليد. فلا نورمال لا رايت لا ليفت اكسس. فولتج اوف ذا كومبلكس اللي هو اطوال الايه الكومبلكس في في 1 وفي 6 هطلع منهم الليفت فنتريكل هطلع منهم الرايت فنتريكل. طب ايه كمان في الكومبلكس لو رايح صح؟ باندل برانش بلوك ليفت باندل ورايت باندل ار اس ار داش رايت باندل ليفت باندل كيو اس باتر. ايه كمان في الكومبلكس؟ باثولوجيكال كيو. باثولوجيكال كيو اللي هي بتاعت الانفاركشن وهكذا. فهمت ازاي؟ في برضه الصفحه اللي بعدها بيقول لك ان في ان بي في حاجه اسمها لو فولتج في الاي سي جي. يعني ايه لو فولتج؟ يعني خد يا جماعه رش رش خد يا دكتور رش الورقه. الورقه بجنيه. الورقه بجنيه على طول عارفين النظام ده. ايه دي رشة يا حياتي يا الله كله بثوابه. يلا خد يا قلق رشة يا حياتي. لو فولتج يعني ايه يا ولاد؟ يعني الكومبلكسات قصيرة في كل الليمبليد وهي اقل من مربع كبير. قال المربع كبير. فدي بتبقى في الهايبوثايروديزم والانفيزيما والاوبيزيتي والبريكارد. الايتم بعد كده اس تي 7 لايفيتد ديبريست خلاص. ترانس نيورال سب اندوكارديال انتيريور وول انفيريور وول. بعد كده تي ويف يو ويف خلاص. يعني هي السكيما كده والسيما. اخر حاجه بقى اللي انت تعملها في البيت بعد ما تخلص كل الافلام دي. انت بقى شفت الاي سي جي معايا عايز تبقى حافظ السكيما. السكيما البند ده بشوف كذا البند ده بعمل كذا خلاص. تبدا تعمل تريننج على الاي سي جي اللي هو البروبلمز اللي احنا عاملينها دي. صفحه كام؟ انا هقول لك انا على شويه حاجات فيها برضه. صفحه كام؟ 6 صفحه 48 شويه بقى ايه سيلف اسيسمنت كده لنفسك. في ناس بقى عنده مثلا طب هل ده كده كل ده كفايه؟ كفايه بس برضو يعني فرضنا انت لا اداني وانا نازل بقى مثلا انا كده هتضيع منه. فرضنا انت دلوقتي مثلا معاك مثلا اي سي جي ميد ايزي ده حلو ما تقعدش تقرا بقى شرحه بتاع تبص على الاي سي جي ده كذا كذا اللي هو بتاع. فرضنا في واحد ما معهوش الكتاب ده مش مهم يعني اقصد انت فرضنا جبته فدفعت فيه فلوس يعني بص فيه. في واحد يقول لك والله انا معايا كتاب ديفيدسون يعني سوري او قمار الكتب الاجنبيه دي ما تيجي تفتح الكتب دي في شطر الاي سي جي تجد كل مرض حاطط لك الاي سي جي بتاعه. طب ابص عليه يعني نوع من الايه. في ناس شوية بيخش على الانترنت على طول ويخش على اي موقع اي سي جي تقدر تلاقي الحاجات عملت كده يعني لان انا ايه. طيب في حاجه بقى في حد في عنده امتحان بكره اورال. طب كويس هتعملوا ايه؟ ما تعملوش حاجه. الورقه اللي معاكم دي برضو عشان ما ننساهاش. يعني الورقه دي حاجه كده احتياط تحس ان الاي سي جي شكله غريب. يعني تحس ان فيه ايه؟ بص يا دكتور تحس كده ان فيه تي ويف. في تي ويف باينه وقبل التي ده دي الكومبلكس. دي دي الكومبلكس، يعني الحاجة الوايد قوي دي دي الكومبلكس، صح كده ولا لا؟ زي كيو ار اس كومبلكس ار برود. وبعدين البي ويف يعني مش دايما قوي. طب ايه بقى الخط الغريب ده؟ في خط كده تحس فيه حاجه، صح؟ قبل كل كومبلكس تحس فيه ايه؟ حاجه كده. ده الخط ده بيسموه السبايك بتاعت البيس ميكر بس، يعني ده مريض مركب بيس ميكر بس، حبيت اوريها لك مش عايزين اكتر. يعني تلاقي قبل الكومبلكس ده في خط كده ستريت لاين، ده دي كومبلكس واللي قبلها ده. فساعات تلاقي الكومبلكس باينه ويجي قبلها خط غريب كده، ده واحد مركب بيس ميكر وبس على كده، فانت عينك عارفه الشكل ده للاحتياط. طيب بص بقى معايا في صفحه، هختار لك شويه حاجات. صفحه 48 انت بقى تروح البيت بقى تقعد تتعامل بقى معاك، تتعامل. جبتوا زيت ولا لسه؟ طبعا جبتوا زيت. انتوا محتاجين، يعني محتاجين بصراحه عمره، محتاجين عمره جامده، عايزين بقى جن وحاجات بقى خبط نفسي، محتاجين استحمام حاجات كتيرة، استحمام بقى صح عشان تنسى الحاجات. صفحة 48 تابع بقى معايا بسرعة كده في 10 دقائق هشاور على كل اي سي جي كده، بص لاحظ كذا، وممكن ما تكتبش الملحوظات دي لو حبيت، مش لازم تكتبها، يعني على اساس ايه؟ انت اعمل فيها سيلف اسيسمنت. لو عايز تكتب الملحوظه في عيال يهودي يكتبوها ازاي؟ يعني عايز صفحه 48 ظهرها فاضي، تروح جاي في الظهر كاتب الملحوظه بتاعتك. في ناس طبعا يعني اقصد مش عايز اكتب الحل على الاي سي جي نفسه، الحلول مكتوبه ورا اوريدي، مكتوبه ورا لو كنت انت بسيط يعني. صفحة 48 تحت، يلا معايا كده. بص في في 2 مثلا، على سبيل المثال في 2 طبعا راجل بخيل قوي، هو جاب في 2 3 كومبلكسات بس، الاولى حلوه، الثانيه حلوه، الثالثه جايه بدري، كان المفروض بقى يخلي عنده دم يديني وسط، يعني دي اتريال اكسترا ستون شكلها نارو زي الفل اللي جايه بدري دي، ادي ادي حاجه ماشي عامل حد، ولا تزعل مني خالص، مش عايزك تزعل. هات صفحه 49 يا بطل، يلا بقى عشان يا عم بقى ايه تجهزوا للليل للرحله، هنطلع رحله اهو. ليد 2 وليد 3 واي في اف صح كده، خلي بالك الاي سي جي هنا على رخم، بص مرصوص ازاي، ليد واحد تحتها ليد اثنين تحتها ليد ثلاثه، اي في ار اي في ال اي في ال، يعني اعملها رقص كده شويه. فبص صفحه 49 فوق ليد اثنين اليفيتد اس تي سي، وليد ثلاثه اليفيتد اس تي سي، وليد اي في اف اليفيتد اس تي سي، يبقى دي السيجمنت هنا اليفيتد زي ما شايفين، لان دراع الكومبلكس بيطلع ما بينزلش. يبقى ده معناه ان في هنا انفير رول فانكشن وريسنت. طيب اقول لك حاجات بس اللي هي ايه مهمه. هات صفحه 50، صفحه 50 فوق، بص على في واحد، في واحد مفروض تبقى الكومبلكس كيو اس باترن، بصراحه كان المفروض دي تبقى كيو اس، ده يعني اعتبرها كيو اس في واحد والامر الى الله، فدي هتمشي ليفت باندل. بس بص بقى اللي انا قلت عليه من شويه، في 5 وفي 6 تلاحظ الكومبلكس نوت شيب عامل زي حرف الام، عامل زي حرف الام. صفحة 50 في نفس الصفحة في واحد، في واحد، في واحد صفحة 50 في واحد تحت، هتلاقي الريزن ريجولار خالص، ده اتريال فايبريليشن ومش واضح اي بي ويف على الاطلاق، حتى باين مثلا بص في ليد واحد كده، ليد واحد، ليد واحد ريجولار خالص، وتحس ان مفيش حاجه قبل الكومبلكسز يبقى irregular risk وabsolute. طب صفحة 51 قولوا لي انت بقى صفحة 51 فوق في 2 وفي 3 صفحة 51 فوق في 2 وفي 3 فيهم ايه؟ فيهم ايه؟ elevated segment يبقى elevated segment infarction نوعها transmural تبقى recent جاي في الفيهات يبقى anterior. طب اقرا الاي سي جي 51 صفحه 51 اللي تحت ار اس ار داش في بي 1 بص بي 1 ار اس ار داش الكومبلكسيه باينه سنه ار نزلت تحت سن اس ار داش فده رايت باندل برانش البيوت موجودة بس كده باينة في كام ليدة ليد اثنين وليد واحد فيها بيوت صفحة 52 بص شكل الاي سي جي صفحة 52 فصفحة 52 شكل الاي سي جي عامل ازاي run of tachycardia في run of tachycardia ومعاها wide complex بدي ventricular tachycardia تمام نيجي بقى نشوف صفحة 53 فوق هتلاقي V5 وV6 بص على V5 وV6 بالزاي V5 وV6 تلاقي السيجمنت ديبريسد خالص يبقى ده معناه صعب اندوكاردال انفاركشن كويس هات مثلا صفحه 55 حاجات المهمه دي اسلك فيك صفحه 55 فوق هتلاقي تاكي كارديا رهيبه والكيورس كومبلكس نارو تجيلة سينس تاكيكارديا لباروكسيسمن إيترا تاكيكارديا طبعا دي تبقى باروكسيسمن إيترا تاكيكارديا عمر السينس تاكيكارديا داخل على 200 تقريبا طب بص على الاي سي جي اللي تحتها صفحة 55 تحت ليد 2 وليد 3 وليد في اف اللي فيهم ليد 2 وليد 3 ايه اللي ديتد اس تي سيجمنت ده ريسنت انفاركشن اي سي جي صفحه 56 برضه فوق 56 دي 5 وبي 6 باينه قوي صفحه 56 فوق بي 5 وبي 6 تلاقي في اليفيتد اس تي سيجمنت واضح ده هنا ايه يبقى دي انفاركشن ترانس ميورال ريسنت انتيرور طب اقرا اهو صفحة 57 فوق 57 فوق لو بصيت على الاي سي جي كده بوجه عام تحس ان في اسنان المنشار تحس في فلاتر في منشار كده باين في ليد 2 وليد اي في اف باين صفحة 57 تحت لو بصيت في في 1 وفي 6 في 1 الاس اللي تحت طويل دي 6 بقى بص الار طول ايه الار ضربت في البتاع اللي فوقيه يعني دي بقى اللي بتحصل ساعات في الاي سي جي هيروح هو عامل ايه بقى هنا هيضطر هنا يوطي الاي سي جي نفسه طبعا هو هنا مش موطيه خلي بالك بص عامل هنا الاستاندر مارك فيها مربعين تقريبا هنا المفروض بقى يروح موطي الكهرباء يروح مديك ستاندر مارك مربع يعني هو موطاش قالك ما خلاص انا باينه معروف ده ايه بدا لفت فيلم في سترين او في سترين لان دي ستة فيها انفيرتد تي فالحاجات دي عايزه بس يتقعد عليها شويه صفحه 58 فوق برضو انظر تاكيكارديا واضحه قوي ان هي سريعه جدا منتظمه يبقى تاكيكارديا الكومبلكسات وايد وبيزار شيب يبقى دي ايه فينتريكولر تاكيكارديا بس كده شباب ليلتك فولي